كتاب الشوك والقرنفل بقلم الأسير المحرر يحيى السنوار أبو إبراهيم بصوت جهاد الدين الشعراوي. الجزء الثاني. هذه ليست قصة الشخصية وليست قصة شخص بعينه، رغم أن كل أحداثها حقيقية. كل حدث منها أو كل مجموعة أحداث تخص هذا الفلسطيني أو ذاك. الخيال في هذا العمل فقط في تحويله إلى رواية تدور حول أشخاص محددين ليتحقق لها شكل العمل الروائي وشروطه، وكل ما سوى ذلك حقيقي عشته، وكثير منه سمعته من أفواه من عاشوه هم وأهلوهم وجيرانهم على مدار عشرات السنوات في أرض فلسطين الحبيبة. أهديه إلى من تعلقت أفئدتهم بأرض الإسراء والمعراج، من المحيط إلى الخليج، بل من المحيط إلى المحيط. يحيى إبراهيم السنوار، سجن بئر السبع، 2004. الجزء الثاني. في أحد الأيام وبينما نحن في طابور الصباح في المدرسة، حدثت جلبة كبيرة، ثم سمعنا هتافات عالية: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. وخرجت المدارس والتقت مع المدارس الأخرى في حشد يردد الهتافات والصرخات، وكان الجميع في فرح كبير وسعادة غامرة. وقد جاء ذلك اليوم بيوم الكرامة، حيث نجح الفدائيون الفلسطينيون في الأردن في صد الهجوم الإسرائيلي على الجبهة الأردنية. طافت المظاهرات شوارع المخيم وهي تردد الهتافات وترفع الأعلام، ثم انفصلت حيث عدنا إلى بيوتنا. شعور الجميع كان في قمة العزة والشموخ. فبعد نكسة 1967، كما اعتاد الناس على تسميتها وفقا لتسمية النظام العربي الرسمي لها، كان هذا أول نصر على جيش الاحتلال الإسرائيلي. ومن مجموعات الفدائيين التي كانت تعسكر على الضفة الشرقية لنهر الأردن في منطقة الكرامة، وقد كانت تشهد بعض العمليات الفدائية عبر الحدود. بعد عصر ذلك اليوم جلست كالعادة مع جدي في الساحة القريبة من زاوية البيت، حيث يجتمع رجال الحي يتحادثون. كانوا جميعا في غاية النشوة، وبدأت تتردد كلمة الثورة الفلسطينية واسم حركة التحرير الوطني فتح، وقد بدا واضحا أن فتح قد بدأت تتقدم لتتبوأ موقع الصدارة في قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية للاحتلال. يومها سمعت بعض الرجال يقولون: يا عمي هاي الكلام المزبوط، ما بيحرث الأرض غير عجولها، كنا نعتمد على الجيوش العربية كنا ننهزم، وفي أول مرة بنحارب إحنا بننتصر رغم قلة حيلتنا وضعف سلاحنا. والرجال جميعا يهزون رؤوسهم موافقين مؤيدين. خلال الأيام التالية تزايدت وتيرة العمليات الفدائية في داخل الأرض المحتلة في الضفة الغربية وغزة، وكما كانت أمي دوما تقول: نفس الرجال بيحيي الرجال. فكأنما أحيا نصر معركة الكرامة نفوس الكثيرين بالأمل والاستعداد، ويبدو أن مخابرات الاحتلال جمعت معلومات مفادها أن كثيرا من العمليات التي تحدث في غزة منبعها من مخيم الشاطئ، وقد فرضت على مخيمنا منع التجول. في هذه المرة طال منع التجول كثيرا، تجاوز 3 أسابيع، حتى أنه تجاوز الشهر، وأوضاعنا في المخيم ازداد سوءا وقسوة. المخيم كان تحت نظام حظر التجول منذ شهر. الحياة تجري على طبيعتها على بعد عشرات الأمتار في المدينة. ارتفع آذان الظهر في مآذن المساجد في غزة. مسجد العباس يقع على الشارع الرئيسي في المدينة، شارع عمر المختار، وعدد من المساجد والشبان يتوافدون على المساجد ليؤدوا الصلاة. بعد أن أنهوا الصلاة وقف أمامهم شاب في مقتبل 20 من عمره، واثقا مما يريد، حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يخاطب القوم ويستثير فيهم القوة والشهامة نحو إخوانهم في مخيم الشاطئ الذي يفرض عليه منع التجول منذ شهر. فيتساءل الشيخ: وماذا بإمكاننا أن نفعل يا ابني؟ فيجيب الشاب: ليس أقل من أن نخرج في مظاهرة تضامن. تدافع المتواجدون في المسجد خارجا يهللون ويكبرون، وقد حمل بعضهم ذلك الشاب على أكتافهم وهو يهتف: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، كلنا فلسطين مهاجرين ومواطنين. وبدأ الناس ينضمون للمظاهرة الحاشدة، وكانت شوارع المدينة قريبة من المخيم، وسيارات جنود الاحتلال تراقب الوضع من بعيد تحسبا للطوارئ دون التدخل. انفضت المظاهرة، وقد شعر الجميع أنهم قد أدوا شيئا مما تمليه عليه ضمائرهم. ومع صباح اليوم التالي ارتفع صوت مكبرات الصوت يعلن انتهاء نظام منع التجول عن المخيم، لتعود الحياة فيه إلى طبيعتها. وفي الصباح كنا نصطف في الطابور المدرسي، وبعد بعض التمرينات الرياضية المحدودة وكلمة الصباح التي يلقيها أحد التلاميذ من فوق ذلك المدرج الحجري أمام الطابور، يبدأ بالتوجه صفا تلو الآخر، وهو عبارة عن ساحة مغلقة من ثلاث جهات بالحجارة المبنية مسقوفة بألواح الزينجو، وفي سطحها مصطبة من الإسمنت يكون عليها عدد من المناضد الكبيرة. خلفها يقف أربعة رجال يلبسون الأفرهولات الزرقاء ويضعون على رؤوسهم الطاقيات البيضاء. ندخل الكشك على شكل طابور، ومدرسونا يشرفون على ذلك، فيبدأ أولئك الرجال بمناولتنا واحدا تلو الآخر أكوابا حديدية يملؤونها بالحليب، بعد أن يعطوا كل واحد منا حبة زيت السمك ويطلبوا منا ابتلاعها ثم شرب الحليب الساخن عليها. نشرب الحليب ونلقي الكؤوس في قدر كبير فيه ماء مغلي، ونخرج من طابورنا إلى صفوفنا. كل المدرسة، أي كل الطلاب في كل مدارس الوكالة على مدار أيام السنة، يشربون الحليب وزيت السمك. كنا نكره زيت السمك كراهة عمياء. المدرسون كانوا يراقبوننا كي لا نلقي تلك الحبات الصغيرة، ويجبروننا على تناولها، وهم يستعجلوننا لشرب الحليب والذهاب إلى الصفوف. زيت السمك مفيد جدا، ولكن الحليب الساخن معقول، وأحسن ما فيه هو دفء الكأس، فحين تمسكه بيديك الصغيرتين واللتين تكادان تتجمدان في ذلك البرد القارس، تشعر عادة بأن يديك أصبحتا جزءا من جسدك بعد أن كانت سقطتا منه. في أحد تلك الأيام كان الجو شديد البرودة وعاصفا، وقد تبلل غالبيتنا من مياه المطر في طريق ذهابنا إلى المدرسة. بعد أن تناولنا الحليب دخلنا فصلنا وجلسنا على مقاعدنا نرتجف. دخل الأستاذ الشيخ علينا وكأنه أدرك أننا لسنا بحالة تسمح لنا بالدراسة أو القراءة أو الفهم، فأراد أن يضحكنا فقال: يا أولاد، تخيلوا أن السماء تمطر الآن رزا ولحما. حدثت ضوضاء في الصف، وقد نسينا البرد والبلل ونحن نسمع ذكر الرز واللحم، وبدأنا نتحدث دون نظام. أنا لن آكل سوى اللحم، أنا أحب الرز، أنا. تركنا الشيخ ننهو ونلعب ونعيش أحلام الرز واللحم بضع دقائق، ثم صرخ علينا: اسكتوا أنت وياه، الله يجعلها تمطر جراد تعضكوا جميعا مرة واحدة. فقال: أخرجوا كتاب القراءة، افتحوا على الدرس 20، اقرأ يا أحمد. فتحت كتاب الذي كان مبتلا بالماء وبدأت القراءة وأنا أرتجف من شدة البرد، وشفاه الشيخ تتمتم: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يجب أن تتعلموا حتى تصبحوا بني أدمين. الفصل السادس. تسكن خالتي فتحية في قرية صريف قضاء الخليل، وهي قرية فلسطينية مثل كل قرى الوطن، وقعت تحت الاحتلال عام 1967، ونالها نصيب من التغريب والتدمير عقابا على دورها في المقاومة قبيل الاحتلال وفي المعارك التي سبقت عام 1948، كونها قرية حدودية تقع على الخط الأخضر الفاصل بين الأراضي التي احتلت عام 1948 وبين الأراضي التي ظلت تحت الحكم الأردني حتى احتلت عام 1967. وبعد الاحتلال بقليل اقتربت دوريات الاحتلال من القرية ودخلتها لتجوبها مثلها مثل معظم القرى الفلسطينية في ربوع الضفة الغربية. يعيش الناس فيها في بيوت حجرية صغيرة متواضعة وجميلة بين أشجار الزيتون والتين والعنب واللوزيات، ويربون المواشي والدواجن، ويكتسبون رزقهم ويحمدون الله على خيراته ونعمه التي لا تحصى. رجال القرية معروفون بالشهامة والرجولة، ويلبسون الزي القروي الفلسطيني التقليدي. ترى الواحد منهم يتبختر بعصاه وهو يراقب أغنامه ترعى على سطح الجبل، ونساؤها المحتشمات يظهرن بخلقهن وثيابهن وأغطية رؤوسهن. خالتي لم تشعر باختلاف كثير إثر انتقالها من غزة إلى صريف، فقط الاختلاف في الأجواء القروية والزراعية. أما طباع الناس وعاداتهم وأصالة نفوسهم فهي واحدة، ربما اللهجة المحلية مختلفة قليلا، لكنه ليس اختلافا شاسعا. وسرعان ما اعتادت على الحياة هناك. زوجها عبد الفتاح أنهى دراسته الثانوية في مدرسة طارق بن زياد في مدينة الخليل، ففي صوريف لا توجد مدرسة ثانوية مثلها مثل كل القرى المحيطة بالمدينة، ومن أراد إكمال دراسته الثانوية فإنه يضطر للدراسة في الخليل. دراسة زوج خالتي في الخليل جعلته عارفا بالمدينة وما يجري فيها، وله أصدقاء كثر في المدينة وأبناء القرى الآخرين الذين درس معهم في تلك المدرسة. وقد رزقت خالتي بولد أسمته عبد الرحيم. أمي لا تستطيع السفر إلى الخليل لتبارك لخالتي بمولودها الجديد، واكتفت بالذهاب إلى بيت خالي لتبارك له وتطلب منه أن يبارك لفتحية عندما يذهب إليها باسمها ويعتذر عنها، فهي تعرف أوضاعنا المادية وتعرف أوضاع العائلة. زوج خالتي عبد الفتاح كان يستعد للسفر للدراسة في الجامعة الأردنية كلية الشريعة، ولكن مرض والده الشديد دفعه لتأجيل ذلك، ثم أن وفاة الوالد جعلته يتخلى عن فكرة الدراسة في الجامعة، فقرر أن يتولى عمل والده في متابعة تجارته في الأقمشة، بالإضافة إلى متابعة الأرض التي يمتلكونها، وعزى نفسه عن إكمال الدراسة بأن ييسر ذلك الأمر لأخيه عبد الرحمن الذي كان في السنة الثانوية الثانية في مدرسة طارق بن زياد في الخليل. وكثيرا ما وقف عبد الفتاح على سقف منزلهم وهو يشير لخالتي غرب البلدة إلى خربة علين، حيث كان يعسكر رجال الجهاد المقدس قبل احتلال عام 1967، وأن السكان كانوا يقدمون لهم كل ما يلزمهم من احتياجات، وأن أحد سكان صريف واسمه محمد عبد الوهاب القاضي كان يرعى غنمه في أحد الأيام في منطقة قريبة تدعى صناحين، فشاهد قافلة من اليهود قادمة من جهة بيت شمش إلى عطسيون، فأبلغ المجاهدين الذين سارعوا فنصبوا لهم كمينا في منطقة تسمى ظهر الحجة، وحين وصلوها هاجموهم وقتلوهم جميعا، وكان عددهم 35 من الضباط والجنود والأطباء، فامتلأت قلوب اليهود حقدا على بلدة صريف. وحين حدث الاحتلال عام 67 قام اليهود بقصف بلدة صريف بالمدفعية ودمروا العديد من المنازل فقط بدافع الانتقام لما كان من ذلك الحادث. من خلال عمل زوج خالتي وعلاقاته بمدينة الخليل تطورت له شبكة علاقات كبيرة مع تجارها ومشغلها، وفي جلساته ولقاءاته معهم كانت تدور بينهم أحاديث طويلة وحوارات مفصلة حول كل شيء. يجلسون في أحد تلك المتاجر يلتفون حول المدفأة والجمر فيها متوهج ويرتشفون الشاي ويتداولون الحديث عن المقاومة وعن الاحتلال. كل تلك الحوادث كانت تعكس دوما عدم إيمان تلك الشرائح من السكان بجدوى المقاومة وإمكانية تحقيق أي فائدة عملية من ورائها، وأنها قد تضر أكثر مما تنفع، وأن الاهتمام الأكبر لديهم هو رفع مستوى الحياة والارتقاء بها والكسب الاقتصادي وتنمية الثروات. والعلة كانت دوما أن الجيوش العربية كلها بقضها وقضيضها لم تفلح في الوقوف في وجه الجيش الإسرائيلي، فكيف يمكن أن يقف في وجهها مجموعة من الفدائيين بأسلحتهم البسيطة وإمكاناتهم المحدودة؟ زوج خالتي لم يكن يجرؤ على مخالفتهم صراحة في آرائهم هذه، ولكنه كان يستمع لهم ويحاول أن يناقشهم بصورة موضوعية منطقية محضة، وفي النهاية كان ينفض القوم بعد أن يكونوا قد جلسوا ساعة أو بضع ساعة يرتشفون الشاي. قد ينهي أحدهم الجلسة قائلا: مالنا ومال هالشغلة، دعوا الخلق للخالق، الله يجيب اللي فيه الخير، بتلك اللهجة الخاصة حيث يتميز بها أهل الخليل عن غيرهم، حيث يمدون حروفا أكثر من غيرهم أثناء نطقها. في هذه الجلسات والحلقات والعلاقات تعرف زوج خالتي على أبو علي، الذي بدا أنه أكثر إيمانا بضرورة عمل شيء تجاه القضية، وأن المقاومة إن لم تكن مجدية على مستوى تحرير الوطن ودحر الاحتلال فهي دون ما شك قيام بالواجب الوطني على أقل تقدير. كثيرا ما مشى زوج خالتي هو وأبو علي في شوارع الخليل أثناء زيارة زوج خالتي للخليل أو صوريف. حين يأتي أبو علي لزيارة زوج خالتي فيتجاذبان أطراف الحديث حول الاحتلال ووجوب مقاومته وضرورة عدم التسليم بالأمر الواقع أو الانشغال فقط بكسب المال وتنمية الثروات وبناء المنازل، ولأن أفكارهما متشابهة فقد توطدت صداقتهما كثيرا. في أحد الأيام صارح أبو علي زوج خالتي: إنني لن أظل مكتوف اليدين هكذا دون القيام بالحد الأدنى من واجبي. فسأله زوج خالتي: ماذا عساك أن تفعل؟ هل ستبحث لك عن قطعة سلاح وتهاجم بها دورية للاحتلال ثم تهرب لتعيش مع أولئك المطلوبين مثل أبو شرار وغيره من فدائيين مجاهدين؟ أجاب أبو علي: لا، فليس هذا ما أطمح إليه، ولكني أرغب في أن ننظم المقاومة لنحولها من ظاهرة إلى تيار إلى تنظيم. فسأله زوج خالتي: وكيف؟ أجاب: سأسافر إلى الأردن وأعرض عليهم فكرتي على فتح هناك، وأنت تعرف أن فتحا بعد الكرامة قد أخذت وضعها، ولا بد أنهم سيسعدون بفكرتي ويقدمون لي كل العون في ذلك. أثنى زوج خالتي على الفكرة وأكد على أبو علي أن يأخذ قمة احتياطاته، وأكد أنه يمكنه اعتباره شريكا كاملا في كل خطواته، واتفقا على أن يسافر أبو علي وحده وأن يدبر لسفره غطاء تجاريا لكي لا يلفت إليه الأنظار. الأردن كانت في هذه الفترة بعد انتصار الكرامة كلها طوع بنان المقاومة، ومخيمات اللاجئين فيها امتلأت باحتفالات النصر. الجميع بدأ يهتف بحياة الفدائيين ويلهج بالغناء والدعاء لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، الاسم الذي كان وراء ذلك النصر. ولم يكن صعبا على شخص مثل أبو علي أن يستدل على الفور على قيادة العمل الفدائي هناك، وأن يتفق معهم على البدء بتنظيم خلايا عسكرية لفتح في كل مناطق الضفة الغربية، وأنه سيتم تزويده بالمال والسلاح لإتمام ذلك وإنشاء تلك الخلايا والبدء بتدريبها وتسليحها لبدء المقاومة المسلحة. بعد زيارته لبعض الأقارب تجول في الأردن لإجراء بعض المعاملات التجارية ليتسنى له التغطية على مهمته الرسمية، ويعود أبو علي إلى الضفة الغربية حيث يبدأ اتصالاته بالعديد من معارفه خاصة من الشباب من مختلف مدن الضفة الغربية، ينظمهم لصفوف حركة فتح ويطلب من كل واحد منهم أن ينظم معه شخصين أو ثلاثة من أصدقائه الموثوقين المستعدين للعمل المسلح ضد الاحتلال في كل مدينة من أقصى شمال الضفة الغربية وحتى الخليل وحتى بعض القرى والبلدات، وكلما وجد له شخصا يعرفه ويثق به عرض عليه الأمر، فلاقى القبول والموافقة. طلب منه تشكيل خلية واتفق معه على الاتصال في وقت قريب. مهمة جمع السلاح أوكلت لزوج خالتي عبد الفتاح الذي كانت حركته وتجارته خير غطاء للتمويه على ذلك. وهكذا خلال فترة قصيرة بدأت تتشكل الخلايا والمجموعات بتنفيذ بعض العمليات الفدائية البسيطة، مثل عمليات إلقاء القنابل اليدوية على سيارات الدوريات العسكرية وإطلاق النار عليها، أو محاولات قنص عن بعد لبعض هذه الأهداف. وكما هي العادة في مثل عمل المقاومة، كل مقاومة تقع إحدى الخلايا في خلل عملي ما، فيتم اعتقال أفرادها ويخضعون للتحقيقات المريرة، فيبدأ البعض بالاعتراف ويعتقل آخرون، وهكذا حتى تصل الأمور إلى أبو علي فيعتقل ويخضع لتحقيق عنيف جدا في أقبية التحقيق في سجن الخليل، ويثبت أبو علي على درجة عالية من الرجولة والثبات فيرفض الاعتراف حتى على أبسط الأمور، مما اعترف عليها بعض الشباب الذين خدعوا في عمليات التحقيق. تعتقل المخابرات الإسرائيلية زوج خالتي بعد أن أجرت بحثا حول علاقات أبو علي وصداقاته، وتجري في بيته تفتيشا دقيقا بمرافقة الكثير من التخريب والدمار لكل ما يقف في وجههم من آثاث وأدوات الضرب والتعذيب. ينالان من خالتي وابنها الصغير عبد الرحيم، اللذين ينالهما قسطا منه، ويأخذون زوج خالتي إلى سجن الخليل ويخضعونه لتحقيق وتعذيب جهنمي، وهم يسألونه عن أبو علي وعلاقته به، ويوهمونه أن أبا علي قد اعترف عليه وأقر بكل شيء وأنه لا داعي للإنكار والعذاب. فيواصل أبو عبد الرحيم زوج خالتي الإنكار، وأمام ذلك ويحكمون على أبي علي بالسجن لمدة 5 سنوات نظرا للاعترافات التي تراكمت عليه من بعض الشباب الذين لم يكن عودهم صلبا بصورة كافية كي يجتازوا محنة التحقيق. ومن هنا بدأت رحلة خالتي إلى عالم جديد، عالم السجون، حيث بدأت تزور زوجها مرة كل شهر. تستيقظ خالتي مبكرة يوم موعد الزيارة وتجهز طفلها وتنطلق وهي تحمله بين ذراعيها حتى تصل إلى مركز القرية. من هنا تستقل سيارة من السيارات القليلة التي تمر بالقرية إلى مدينة الخليل، وهنا تسير مسافة طويلة تصل إلى العمارة، مقر سجن الخليل ومقر الحاكمية العسكرية في المدينة، فتجد المئات من الأهالي الذين حضروا لزيارة أبنائهم وذويهم من السجناء. تقف بين النسوة في الطابور وهي تحمل بطاقة هويتها الشخصية، قد يسلها الدور في هذا الفوج من الزوار، وقد يعلن السجان أن الفوج قد اكتمل، فتنتظر حتى بدء الفوج الثاني. حين تصل إلى تلك الفتحة في الجدار تمد يدها ببطاقتها الشخصية لتناولها للسجان القابع وراء الجدار ليجري عملية الفحص والتأكد والتسجيل، ثم يفتح الباب المجاور فتدخل إلى قسم النساء، حيث تقوم إحدى النساء بالتفتيش بصورة استفزازية، وخالتي تكظم غيظها فهي لا تريد أن تفقد الزيارة. فأبو عبد الرحيم في انتظارها الآن، ولا شك أنه في شوق إليها وإلى ولدها عبد الرحيم، وليس هناك ما يبرر لإضاعة الزيارة بالانفعال من هذه المجندة الحقيرة. وبعد التفتيش يتم تجميع الزوار في غرفة، ثم يتم اصطحابهم عبر ممرات طويلة ودهاليز ضعيفة الإضاءة إلى قسم الزيارة، حيث يوجد جدار فيه فتحات مثل الشبابيك عليها شبك حديدي، من وراء كل شباك يقف أسير، فيبدأ الأهالي كل يبحث عمن يخصه من السجناء، وحين يجده يلقي بنفسه إلى الشباك بكل الدموع في عيون الأب وهو يرى طفله من وراء الشباك ولا يستطيع أن يحتضنه ويلاعبه. تجري الدموع في عيون الزوجة أو الأم وهي ترى زوجها أو أبناءها وراء القضنان، ولا تدري ما يصنع به داخل هذه الأسوار الجامدة التي لا تعرف الرحمة. وقبل أن يرتاح الناس من عناء السفر والانتظار والتفتيش المذل والسير في تلك الدهاليز، وقبل أن يطمئنوا على أزواجهم وأبنائهم وذويهم، يصفق السجانون الذين يقفون وراء السجناء ووراء الأهالي صارخين انتهت الزيارة، ويبدأون بسحب الأسرى وراء ذلك الباب الحديدي الأصم، ويدفع الأهالي لخارج قسم الزيارات، تشتعل العواطف والمشاعر لدى الموقوفين. يحبس زوج خالتي دمعته كي لا يراها السجان، فيزداد شماتة وفرحة، ويلم مشاعره وعواطفه وهو يهتف مشجعا زوجته بأن الفرج قريب. وكلها 5 شهور. ويوصيها بعبد الرحيم خيرا وبالبيت، وأن تهدي السلام للأهل والأقارب والجيران، وهي تمسح دموعها بطرف غطاء رأسها الأبيض المطرز من أطرافه صائحة: ولا يهمك، بس انت شد حيلك ولا يكون لك فكر، مع السلامة. هناك في أزقة الحارات والقرى والمخيبات تنتظم مجموعات وخلايا جديدة على امتداد مدن وقرى وخرب الضفة الغربية، ويتجه الشبان إلى بطون الأودية أو وراء الجبال الشامخة ليتدربوا على استخدام السلاح الذي استلموه قريبا أو حصلوا عليه مما كان عند آبائهم أو أجدادهم يخفونه منذ سنوات، مستعدين لبدء المواجهة القادمة مع أول فرصة، وهم يتحرقون شوقا للقاء العدو والسلاح بأيديهم على قلته وبساطته وعدم الخبرة الكافية على استخدامه، ولكنها صدور الشباب تغلي كالمرجل. في ذلك المتجر كان يلتقي زوج خالتي وأبو علي مع عدد من التجار في تلك الأيام شديدة البرد، يرتشفون الشاي. يجتمع عدد من أولئك التجار وهم يتحدثون من جديد عن أخبار القتال وعن سجن زوج خالتي وأبو علي وجدوى عملهما وإضاعتهما فترة ليست بسيطة من عمرهما، وأنه لا جدوى من المقاومة، واعتقالهما أكبر دليل على صدق نظريتهم وتوقعات بعضهم. فيبدأ أحدهم بحساب أيام الشهور التي سيقضيها زوج خالتي في السجن، وأنه كان يربح في تجارته كل يوم 3 ليرات إسرائيلية، أي أنه أضاع على نفسه ما لا يقل عن 500 ليرة، ناهيك عن البهدلة وقلة القيمة له ولأهله. الوضع الاقتصادي السيء لغالبية الناس وما قد يسببه ذلك من دفع العديدين للمقاومة والعمل التخريبي حسب رؤية قادة الاحتلال، بالإضافة إلى حاجتهم للكثير من الأيدي العاملة لبناء الدولة الوليدة، جعلهم يدرسون أن يفتحوا باب العمل أمام السكان بصورة تدريجية بعد التدقيق الشديد في الجوانب الأمنية. وبالفعل فقد أعلنوا ذلك، وبدأت دوائر الجوازات والتصاريح باستقبال من يقدم من الرجال طلبا لتصريح عمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948. وقد أثار الأمر جدلا عنيفا في العديد من أوساط الشعب الفلسطيني. ففي زاوية ساحة حارتنا، ورغم مرض جدي وتقدمه في السن، إلا أنه لا زال يواظب على حضور ذلك المؤتمر اليومي حيث يتم تداول هذا الأمر. وانقسم الناس في آرائهم بين معارض أشد المعارضة، فكيف نسمح لأنفسنا ببناء دولة الأعداء وتقوية أسسها بينما جنود العدو يتدربون ويتجهزون لحربنا وحرب شعبنا وأمتنا؟ ويرى بعض الناس أن ذلك صورة من صور الخيانة، وبينما بعض الواقعيين يروا أن الواقع قد فرض نفسه وأن إسرائيل قامت ولن يهدها أو يكسرها عدم عمل مئات أو آلاف العمال فيها. وكل ما في الأمر أنه يجب مناقشة الأمر من زاوية أن هناك بيوتا تحتاج للقمة الخبز ورضعة الحليب لأطفالنا ولا نجدها، وأن العمل داخل إسرائيل رغم صعوبته ومرارته مهمة وطنية لدعم صمود شعبنا في مخيماته وقراه بدلا من أن تضطره الحاجة للرحيل. أما في ذلك المتجر في خليل الرحمن فقد كان استيعاب أو قبول العمل في إسرائيل أكثر قبولا، حيث يفهم القوم هناك الأمور الحسابية بصورة أفضل بكثير. لعبة الأرقام هي التي تجاد هنا، وفتح مجالات العمل أمام الناس تفتح المجال أمام ازدهار البلد اقتصاديا، الأمر الذي سيرفع مستواه في جميع وشتى المجالات، ويعزز صمود أهلنا وتمسكهم بأرضهم حتى يأذن الله تعالى بالتغيير. على المستوى العملي، رجال المقاومة خاصة في مخيمات اللاجئين، ومثال ذلك في مخيم الشاطئ، اعتبروا ذلك جريمة. فبدأوا يجمعون المعلومات عمن حصلوا على التصاريح ويقومون بجمع تلك التصاريح من العمال وإتلافها بعد توضيح خطورة ذلك ومنافاته للانتماء الوطني. وأحياناً قد يضرب صاحب هذا التصريح عدة ضربات، ضربات بالخيزران على جبينه أو يصفع على وجهه أو يسمع كلمات قاسية، وتجد أن أحد هؤلاء العمال يحاول الإقناع وهو يتمنع عن تسليم التصريح، مشيرا إلى أن أولاده وبناته الثمانية من خلفه لا يجدون ما يسد رمقهم، وما تصرفه وكالة الغوث لا يكفي شيئا، وهم كثيرا ما يبقون جياعا، ويرجون من الفدائيين الذين يريدون أخذ التصريح منه أن يراعوا وضعه وحالته ويتركوا له تصريحه ويسمحوا له بالعمل، فيرفض هؤلاء ويصرون على أخذ التصريح وعيونهم تترقرق فيها الدموع، وهم يرون حجم التناقض الشاسع بين الواقع المرير ومستلزماته ومتطلباته وضروراته وبين سقف الطموحات الوطنية، وربما تناقشوا في ذلك بعد انصرافهم وقد مزقوا تصريح الرجل وهم يشعرون بالحرج. الفصل السابع. قبيل موعد امتحانات أخي محمود للتوجيه بأسابيع أعلنت حالة الطوارئ في البيت، كلما رفع أحدنا صوته صرخت عليه أمي: لا تصرخ ووفر هدوءا لأخيك محمود، بعد أيام عنده توجيهي. وإذا جرى أحدنا خلف الآخر صرخت عليه أمي، وإذا وقع شيء من أحدنا، وإذا دفع أحدنا الآخر أو أخذه كما هي عادتنا حين نلتف حول طشت الغسيل المقلوب لكي ندرس ليلا، أخذ نصيبه صفعة على قفاه أو شدا لأذنه، فإن عليه أن يوفر هدوءا لدراسة محمود. وإذا أراد أحدنا أن يورط الآخر لينال علقة من أمي، يبدأ بصورة خفية يغامزه فيها، مرة يحرك له وجهه حركات مضحكة، وكثيرا ما كانت أختي تتورط في هذا الأمر، حيث أنها لا تستطيع أن تضبط نفسها بالامتناع عن الضحك، فتحبس ضحكاتها ما استطاعت، فإذا ما وصلنا تلك الحركات المضحكة انفجرت ضحكاتها فنالت عدة صفعات من أمي التي قلما تعمقت في بحث أسباب الضحك لتعاقب المتسبب الحقيقي. أنهينا امتحانات العام الدراسي وظل محمود يدرس، حيث أن امتحانات التوجيه تتأخر عن امتحاناتنا حوالي شهر، ورغم انتهاء امتحاناتنا ظلت حالة الطوارئ معلنة، وانتظرنا أن تنتهي امتحانات محمود أكثر من انتظارنا انتهاء وزوال الاحتلال. آخر يوم في امتحانات التوجيه وحين عاد محمود من المدرسة استقبلناه بأصخب حفلة يمكن أن يستقبل بها أخ حين عودته، وأخرجنا ما كنا قد كتمناه في نفوسنا طيلة حوالي شهرين. امتلأت الدار ضجة وصراخا، وهجمنا جميعا على محمود، الأولاد والبنات ضربا وركلا وقرصا، وأمي تراقبنا وتحاول أن تكون جادة وهي تصرخ: دعوكم من أخيكم، ولكنها فشلت في إخفاء تلك البسمة العريضة عن وجهها. وبعد أن انتهينا من محمود هجمنا جميعا ومعنا محمود عليها نقبل رأسها ويديها ورجليها وهي تحاول التخلص منا غير جادة في ذلك، وهي تحاول حبس ضحكاتها دون نجاح. ظهرت نتائجنا وكنا قد نجحنا جميعا ما عدا ابن عمي حسن الذي رسب في الصف الثاني الثانوي، وظل علينا أن ننتظر نجاح محمود. يوم إعلان التوجيه أعلنت حالة طوارئ أخرى أكثر جدية في ذلك اليوم، وحتى عاد محمود ووجهه متهللا يكاد ينفجر من الفرحة، فتح الباب وأول كلمة قالها: يما 92%. فانحدرت دمعة حادة على وجنة أمي ثم انطلقت زغرودتها، وأعدنا الكر في حفلة صاخبة، حيث أن نجاح وتفوق محمود كان نجاحا وتفوقا لنا جميعا، دفع كل واحد منا قسطا فيه. وانطلقت أمي إلى المطبخ تغلي الحلبة وتعجن من مائها الدقيق والسكر، وتحضر لنا صينية حلوى الحلبة ليحملها محمود إلى فرن الحارة ليخبزها، وحين عاد بها لم ننتظر أن تضعها أمي في الصحون التي جلبتها من المطبخ، وتناوشناها من كل صوب وهي تلوح بيدها كأنها تريد أن تضرب من يمد يده ولا تضربه، ولكنها نجحت في رفع عدة أطباق منها، كانت تقدم طبقا لمن يأتي يبارك لها من الجارات والأقارب. جدي مرضا شديدا، وبدا واضحا أنه على وشك أن يفارقنا، وقلما كان يغادر غرفته، ولم يعد قادرا على الذهاب للمسجد غير يوم الجمعة، ولم يعد يشارك في المؤتمر اليومي الذي يعقده رجال الحارة في الساحة المعروفة. ولعل رسوب حسن قد زاد همه ومرضه، ولم تعد له الرغبة في مشاركتنا في مناسباتنا. ورغم ذلك تجمعنا جميعا عنده وسهرنا أول ليلة ونحن نحاول أن نضاحكه ونخفف عنه. كان على محمود أن ينتظر العطلة الصيفية وطيلة عام كامل بعد إنهاء دراسته الثانوية حتى يتمكن من الالتحاق بالجامعات المصرية، وقد كانت هذه فرصة نموذجية له ليجمع بعض المال مما سيلزمه عند سفره إلى مصر. فكرة العمل في داخل الأرض المحتلة عام 1948 كانت مرفوضة تماما، لذا كان عليه أن يواصل العمل في مصنع خالي وأن يبحث له عن أي عمل إضافي آخر ليجمع قروشا بيضاء من هنا وهناك للدراسة. فكر محمود وفكرت أمي معه طويلا، وأخيرا اجتمع رأيهما على أن يتوقف محمود عن العمل في مصنع خالي ويحل محله هناك أخي محمد، فيصبح أخواي حسن ومحمد يعملان في مصنع خالي، ويتفرغ محمود لعمل أكثر جدية وفرص الكسب فيه أكثر وأفضل. كانت الفكرة البدء بعمل لا يلزمه رأس مال كبير، فقرر أن ينشئ محمود بسطة خضروات في طرف سوق الخضروات في الحي، فهذا لا يلزمه سوى بضع ليرات، وممكن أن يكسب منه كسبا بسيطا، ولكن ادخاره طيلة الوقت يمكن أن يجمع مبلغا معقولا على مدار ما يزيد على السنة. وبالفعل فقد كانت أمي توقظ محمودا مبكرا منذ بزوغ الفجر وفور إعلان إنهاء منع التجول، يخرج إلى السوق، سوق الجملة في المدينة، ومعه 3 أو 4 ليرات، فيشتري ما يتيسر من أنواع الخضروات ويعود بها إلى بسطته، يرتب الخضروات عليها ويبدأ ببيعها، وعند الظهر يجمع ما تبقى من الخضروات ليحضرها لتتصرف بها الوالدة للبيت، وفي كل يوم يرفعون من كسب اليوم 20 قرشا أو ربع ليرة ليدخروه. فرض منع التجول أثناء النهار كان يتكرر بين الحين والآخر، ولأن الجيران كانت تلزمهم الخضروات التي يشتريها محمود، فرغم فرض منع التجول لم تكن تفسد عنده أي خضروات، حيث تتحول بسطته إلى المنزل، وفي أزقة الحارة يستطيع أن ينقل ما يريده الجيران دون خوف من جنود جيش الاحتلال، فقد كانوا يخشون دخول المخيم خشية الكمائن التي كان يعدها رجال المقاومة والفدائيون. ومع استمرار المقاومة والعمل الفدائي وتصاعد وإدراك قادة الاحتلال أن اكتظاظ المخيمات وضيق أزقتها والأثمان التي كانوا يتكلفونها في عمليات اقتحام المخيم، بدأوا يفكرون في شق شوارع واسعة تقسم المخيم الواحد إلى عدة أرباع يسهل حصرها وعزلها وتمشيطها. وبالفعل ففي أحد الأيام فرض نظام منع التجول على المخيم، وجاءت قوات كبيرة من الجنود وكأنها عملية احتلال جديدة. مع بعض الجنود كانت دلاء دهان أحمر اللون وفراش للدهان، وعلى بعض جدران المنازل كانوا يضعون إكسا كبيرا باللون الأحمر، على جدران منازل أخرى كانوا يضعون خطا رأسيا بعد أن يجروا بعض القياسات، ثم يضعون على أحدها إكسا صغيرا، وهكذا ثم سلموا كل صاحب بيت من البيوت التي وضعت عليه العلامات عليها إخطارات بأنه سيتم هدم البيوت التي وضعت على جدرانها الإكسات الكبيرة، وسيتم هدم الأجزاء التي من ناحية الإكس الصغيرة. في البيوت التي وضعت على جدرانها خطوطا رأسية وإكسها صغير، مع كل إخطار يتم تسليمه لأحد أصحاب البيوت تبدأ الصراخات والشتائم والعويل، فإلى أين يذهب هؤلاء الناس بأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم؟ وسيصبحون في الشارع من جديد. من حسن حظنا لم يصل أي من الشوارع التي سيتم شقها بيتنا، حيث لم توضع عليه أي علامات، وبات واضحا أن بيتنا سيصبح مطلا على شارع عريض وليس على ذلك الزقاق الضيق، فبيت جيراننا سيهدم كاملا. ويبدو أن ذلك كان من حسن حظ أخي محمود بالتحديد، لأنه لو هدم بيتنا أو جزء منه فكل ما ادخره محمود للدراسة في مصر لم يكن ليكفي لترقيع الوضع، ولما استطاع الخروج من القطاع ولتركنا في الشارع. ولكن الله يحب الغلبان أمي، حسب ما سمعتهما يتحدثان. بعد أيام جاءت الجرافة ومعها قوات كبيرة من الجيش، وأعلنوا وجوب إخلاء البيوت التي سيتم هدمها، وبدأت الجرافة تطحن البيوت كما يطحن الغول عظام فريسته، وتمزق بذلك قلوب مئات الرجال والنساء والأولاد الذين وجدوا أنفسهم في الشارع من جديد. ظلت الجرافة تروح وتجيء في المخيم، ومع كل روحة أو رجعة ينهار أحد الرجال أو تسقط إحدى النساء بعد أن شدت شعرها ولطمت خدودها، أو ضرب أحد الرجال من قبل الجنود ضربا مبرحا لما حاول وضع جسده أمام الجرافة لمنعها من التقدم لهدم السقف الذي يأوي أولاده وبناته. مع حلول المساء كانت مئات المآسي قد فتحت من جديد، وكان على الناس لملمة جراح بعضهم. بيت عمي كان فارغا منذ زواج زوجة عمي، حيث انتقل أبناء عمي حسن وإبراهيم مع جدي في غرفته، فأذنت أمي لعائلتين من جيراننا السكنوا في البيت مؤقتا حتى يتدبروا أمورهم، ولم تسل عن كلمات الشكر والثناء التي انهالت علينا. في اليوم التالي جاء مندوبو الصليب الأحمر لمعاينة ما كان وتسجيل الحقائق من البيانات، وفي اليوم الذي يليه جاء موظفو قسم الإسكان في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، جمعوا البيانات وأخبروا الناس أنهم سيتم إسكانهم في بيوت جديدة تبنيها الوكالة في مناطق أخرى، فكان الخبر فرحا نزل على الناس من السماء، وبدأوا يوجهون مئات الأسئلة: متى نسكن؟ وأين نسكن؟ وكيف نسكن؟ إلى آخره. ولم يكن لدى الموظفين إجابات واضحة، ولكن لم يمر الشهر الأول إلا وقد بدأت العائلات تنتقل إلى مساكنها الجديدة في أحياء تم بناؤها جديدا في القطاع نفسه أو في مدينة العريش، حيث كانت إسرائيل قد احتلت سيناء كاملة عام 67. ولقد غادرتا العائلتين اللتين سكنتا بيت عمي في هذه الفترة كذلك، واستلمت كل عائلة بيتا جديدا. فتح باب العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 خلق بلبلة كبيرة في أوساط الشعب، ولكن الحاجة الماسة للناس لسد رمق أبنائهم وستر أعراضهم في بيوت معقولة لها أبواب تغلق ولها أسوار ترتفع لتمنع رؤية ما في البيوت وكأنها في الشارع، دفعتهم للعمل في الأراضي المحتلة. الاحتياجات من التعليم والدواء والغلاء وغير ذلك كان أقوى من كل طرح عارض ذلك العمل، فبدأ تيار الحياة يحيي الرغبة في الاستمرار في الحياة وتطوير مستواها، وحرص الآباء على محاولة ضمان حياة ومستقبل لأبنائهم، وجعل هذا التيار يتدفق تدريجياً حتى صار الأمر طبيعياً ولم يكن بإمكان الفدائيين منعه أو وقفه. بعد شق الشوارع من ناحية وفتح باب العمل من الداخل من ناحية أخرى، والحرب الضروس التي تشنها مخابرات الاحتلال وجيشه على المقاومة، بدا واضحاً أنهم بدأوا يشعرون بشيء من الارتياح، فأصبح رفع حظر التجول صباحاً أكثر من قبل حتى يتمكن العمال من الخروج مبكرين إلى عملهم والوصول إليه في الموعد المحدد بعد سفر ساعات من الضفة الغربية والقطاع إلى حيفا ويافا وغيرها. ولقد بدا واضحا أن مستوى حياة العائلات التي يعمل أربابها في الداخل قد بدأ يتحسن تدريجيا، وخلال فترة ليست طويلة بدأ هذا الرجل يرفع سقف بيته من القرميد ويضع بدله ألواح الزينغ والصاج، وهذا الرجل يعلي سور بيته، وهذا يضع لبيته بابا قويا، وهذا يحضر كيسا من الإسمنت وقليلا من رمال شاطئ البحر الخشنة المخلوطة بالصدف، ويستدعي أحد عمال البناء ليرصف له أرضية بيته. وهكذا بدأت البيوت من حولنا ترتقي من جديد تدريجيا ويرتفع مستواها. وبيتنا على حاله، ورغم أنه كان من أفضل البيوت في الحي منذ الأيام التي سبقت الحرب، بدأ وضعه يتراجع مقارنة بتقدم بيوت الجيران. بعض الجيران الذين لم تسمح لهم الحال بتغييرات كبيرة في بناء البيت لجأ إلى جلب قطع كبيرة من النايلون، حيث يتم فرشها على سقف القرميد لتغطي كل السقف، ثم يقوم بطي حوافها ويتم تثبيتها بشرائح خشبية، يتم تثبيتها بالمسامير الصغيرة المربوطة بالحبال، كل كيسين معا، بحيث يكون كل كيس على جانبي سقف القرميد فلا ينزلق الكيس عن النايلون. ومثل هذه الأكياس تشكل ثقلا على النايلون يمنع من تحركه وسقوطه. مثل هذا المشروع لا يكلف كثيرا، وفيه حل معقول لمشكلة تسرب مياه المطر إلى الغرف وسيلها على الفراش، واضطرارنا لوضع الآنية لاستقبال قطراتها بين فراشنا ونحن نيام. وحين تدارست أمي الأمر مع أخي محمود وعرفا كلفته، قرر أن يضيف النايلون على سقف غرف بيتنا، فاشترى محمود النايلون وشرائح الخشب والمسامير، واستعار مطرقة شاكوشا من أحد الجيران وسلما، ووقف أخواي حسن ومحمد يساعدانه. كان وضع النايلون على سقف الغرفة تطورا مذهلا في حياتنا في الشتاء، وبدأنا ننام مرتاحين من تسرب المياه وصوت القطرات وهي تسقط على تلك الآنية، ومن رذاذها يتراشق على وجوهنا وفراشنا. كنت قد أصبحت في الثالث الابتدائي، وكانت العادة أن طبيب العيادة يأتي لزيارة المدرسة بين الحين والآخر، ويقوم بجولة على الفصول ويعاين الأوضاع الصحية للطلاب، ومن يجد أن عنده فقرا واضحا في التغذية وأن بنيته الجسمية ضعيفة بصورة مميزة فإنه يسجل اسمه لديه، وبعد أيام يتم إعطاء هؤلاء التلاميذ كروتا بطاقات تسمح لهم بتناول مرة واحدة في مركز التغذية الصحة التابعة لوكالة الغوث في المخيم. جاء الطبيب هذه المرة وقام بجولته في المدرسة، وحين دخل فصلنا سألني عن اسمي وسجله عنده، فعرفت أنهم سيعطونني كرتا للطعمة. وبعد أيام استلمت تلك البطاقة، وكانت فرحتي به أن رأسي يكاد يصل إلى السقف. عدت بالكرت إلى البيت وبشرت إخوتي. فاطمة غضبت غضبا شديدا وهجمت علي تحاول انتزاع الكرت مني وهي تصرخ: إحنا مش فقرة! وصرخت مستنجدا بأمي التي نادت عليها وطلبت منها وهي تؤكد لها أنه ليس في استلام كرت الطعمة أي عيب، فنحن لاجئون، طبيعي جدا أن يأخذ أحد الأولاد كرت الطعمة، وإحنا أصلا عايشين على حساب الوكالة، والدار دار الوكالة، والمدارس مدارس وكالة، والصحية للوكالة، ولما انهدمت بيوت الناس مين بنى لهم سكنهم غير الوكالة؟ فاضطرت فاطمة لتركي رغما عنها على غير قناعة ورضا. كل يوم بين الحصص أو بعد انتهاء تلك الحصص ينطلق مئات الأولاد والبنات إلى الطعمة، نقف في طابور طويل، ندخل واحدا تلو الآخر بعد المزاحمة والمدافعات والمشاجرات إلى داخل الطعمة، ونضطر هناك للسكوت لأن مدير الطعمة يجلس وراء الطاولة يتناول من أحدنا بطاقته ويشطب رقم وتاريخ اليوم، ثم يناوله البطاقة مرة أخرى ويناوله رغيفا صغيرا من الخبز ويدفعه للأمام، حيث يناوله عاملا آخر من عمال الطعمة طبقا جديدا فيه تجويفات، وفي كل تجويف نوع من الطعام، ثلاثة أو أربعة أنواع بما فيها الفاكهة أو المهلبية. نأخذ ذلك ونتوجه للقاعة حيث فيها طاولات وحولها كراسي نجلس عليها ليلتهم كل واحد ذلك الطعام اللذيذ. ثم نأخذ الطبق ونلقيه من شباك المطبخ ليغسلوه، ونخرج من باب الخروج. على هذا الباب يقف أو تقف أحد أو إحدى العاملين أو أحد العاملين في الطعمة ليفتش الخارجين، خشية أن يكونوا قد أخذوا الطعام معهم لغيرهم ولم يأكلوه، فهو مخصص لهم لاعتبارات صحية. ومن يتم ضبطه قد هرب الطعام يؤخذ منه ويلقى في سلة القمامة كي يتعلم أن يأكل طعامه في الداخل. ابن عمي إبراهيم كان أعز أصدقائي، وكنا دوما معا، وفي أحد الأيام يوم الثلاثاء ذهب معي للطعمة، وعلى اتفاق أن أحشو له نصف الرغيف بالكفتة، فقد كان يوم الثلاثاء مخصصا للكفتة، وقد أخذت معي كيسا صغيرا من النايلون. جلست على الطاولة وإبراهيم ينتظرني عند باب الخروج، وبخفة وحذر شديدين حشوت له نصف الرغيف بنصف حصتي من الكفتة ووضعته في كيس النايلون، ثم أخفيته داخل بنطالي. أكلت باقي الطعام ووقفت أرى منظر البنطال كي لا يفضحني عند التفتيش. ألقيت الطبق من شباك المطبخ وتقدمت مثل الولد المؤدب من الست عيشة التي تقف عند الباب للتفتيش رافعا يدي فوق رأسي. أجرت تفتيشا سريعا علي وانطلقت خارجا. تلفت يمنة ويسرى بحثا عن إبراهيم، وأنا أمد يدي داخل البنطال لأخرج نصف الرغيف، وما أن صارت بيدي حتى رأيت مجموعة من الأولاد حوالي 30 ولدا من عائلة تسكن قريبا من الصحة، كنا نسميهم الهكسوس لكثرة مشاكلهم، يهجمون علي لسرقة السندويش من يدي. أطلقت ساقي للريح وهم ورائي، ولكني جريت بكل ما أوتيت من قوة مسافة طويلة، وشعرت أنني قد ابتعدت عنهم، فالتفت ورائي كي أتأكد أنهم قد توقفوا أو رجعوا، وما أن أدرت رأسي للوراء فإذا حجر كبير قد قذف من أحدهم نحوي يصيبني في عيني مباشرة. أظلمت الدنيا أمام عيني، وسقط نصف الرغيف من يدي وغطاه التراب، ولم أتمكن أو لم أرغب بالانحناء لالتقاطه. تمسكت بالكرت وواصلت طيراني صارخا يما، جريت مسافة طويلة ويدي على عيني حتى وصلت البيت. قفزت أمي بهلع بالغ ورفعت يدي عن عيني تنظر ما حدث وصرخت يا ويلي، راحت عين الولد، وطارت بي تجري، مرة تحملني ومرة تجرني جرا وهي تمسك بيدي جريا إلى عيادة الوكالة. بعد جهد وعناء وصلنا إلى العيادة، توجهنا إلى غرفة علاج العيون والتي يتواجد فيها ممرض متخصص، وحين وصلنا سألوا أمي عن كرت العيادة التموين الذي لا يصح أن يتم معالجة أي شخص إلا بعد أن يظهره ويجروا إجراءات روتينية من التسجيل، ولكن لهفتها وخشيتها على عيني كانت قد نسيت أن تأخذ معها الكرت، وبدأت ترجو وتتوسل وتحاول دون جدوى. قالوا لها أحضي الكرت التموين وبدونه لن يعالج الولد. أجلستني على البنك الكرسي الخشبي أمام عيادة العيون، وخرجت تجري لتحضر كرت التموين قبل موعد إغلاق العيادة. بعد أن تأكد الممرض أنها ذهبت حقا لإحضار الكرت، ناداني وأجلسني على الكرسي وبدأ بفحص عيني، وضع عليها قطعة من الشاش قماش سميكة وألصقها، وجلست أنتظر عودة أمي. عادت أمي وهي تلهث وقد أنهكت رائحة عادية لمسافة طويلة. أتموا إجراءات التسجيل واطمأنت من الممرض على عيني أنها بخير، ثم أمسكت بيدي بكل حنان الأم، وعدنا للبيت نمشي الهوينة. مشكلتي وأم مشكلتي حينها كانت ليست إصابة عيني، بل أن أختي فاطمة قد استغلت الظرف ومزقت كرت الطعمة، وبذلك فكأنها فقأت عيني الأخرى حيث حرمتني من الأكل في الطعمة. وضعنا الاقتصادي كان متوسطا في هذه الفترة، فهناك من تقدموا علينا من خلال عمل أرباب أسرهم في داخل الأراضي المحتلة، وهناك من كانوا دوننا بكثير مثل عائلة جارتنا أم العبد، فهي أم لأربعة أولاد وثلاث بنات ولا معيل لهم، فقد استشهد رب الأسرة عام 1967 وترك أولاده وبناته وأمهم، كما كانت تقول أمي: تركهم قططيم لحم. الوكالة كانت تغطي غالبية جوانب الحياة، ولكن تظل زوايا في الحياة تحتاج إلى تغطية مالية لا يمكن للوكالة تغطيتها، وكانت أم العبد في حاجة لأن تخفف عن عائلتها وتوفر لهؤلاء وبناتها بعض الاحتياجات الأخرى. من أجل ذلك لم توفر أم العبد بابا للكسب المباح إلا وطرقته، فكان أولادها يخرجون يوم الجمعة ومعهم أكياس الخيش ينطلقون بعيدا إلى منطقة قريبة من حدود عام 1948. هناك كانت مزبلة للمستوطنات اليهودية القريبة، الأحذية القديمة، بعض المعلبات التي فات موعد استخدامها، زجاجات البيرة الفارغة، يجمعون منها كل ما يمكن بيعه أو استخدامه، ويضعون في أكياسهم كل ما يجمعون ويحملون عائدين. تغسل لهم أمهم الزجاجات جيدا وتبيعها لامرأة أخرى تجلس تبيعها أمام العيادة، يشتريها الناس هناك ليضعوا فيها الدواء الذي تصرفه لهم العيادة، تنظف الأحذية وتجمع كل زوج منها وتبيعها لأحد الباعة في السوق، يبيعها هو لأهل المخيم. كما كانت تذهب إلى الطعمة كل يوم صباحا تشتري من النسوة ما يخرج لهن من مخصصات من حليب لا يريدون استخدامه، تصنع منه الجميد وهو عبارة عن لبنة شبه جامدة، وتجلس على باب المدرسة تبيعه للأولاد، ولما لم يكن مع الأولاد نقود تبيعهم به الجبجب كانت تبيعهم إياه مقابل قطعة الخبز، تأخذ من هذا الخبز حاجة عائلتها ثم تبيع الآخر لتجمع قرشا من هنا وآخر من هناك وثالثا ورابعا كي توفر لأولادها حاجتهم، وهي سعيدة راضية بقدرها وقد جلست تربي أولاد الشهيد من دم عيونها. تم قبول أخي محمود في كلية الهندسة في جامعة القاهرة، ويوم علمنا بذلك احتفلنا به كعادتنا بالصراخ والهجوم على محمود وضربه وقرصه، وعدت لنا أمي صينية الحلبة وجاءتها المباركات والمهنئات، وبدأ محمود يستعد للسفر. بسطة الخضروات التي كانت يجب أن تستمر لأنها ستغطي نفقات التعليم للسنوات القادمة، لذلك كان على حسن إدارتها بما يتناسب مع دراسته ودوامه في المدرسة. هذا طبعا حتى اليوم قبل الأخير من سفر محمود، فقد ظل مواظبا على عمله حتى يوم سفره. كان علي أن أخذ دوره في العمل في النظافة والترتيب في مصنع خالي مع أخي محمد. قبل سفر محمود أعدت له أمي الكثير من الأغراض التي سيأخذها معه، أعدت له بعض زيت الزيتون وشايا وملوخية مجففة وبامية مجففة وأشياء أخرى شبيهة، اشتروا بالمال الذي ادخروه جنيهات مصرية من سوق العملات. أخذها محمود إلى أحد الخياطين الذي وضعها له في حزام البنطال داخل القماش وحاك القماش عليها، كي يتمكن محمود من أخذها لمصروفه في مصر، حيث أن موظفي الجمارك من اليهود يصادرون الأموال ويمنعون نقلها مع المسافرين لمصر. تردد محمود على مقر الصليب الأحمر الذي كان ينظم عملية سفر الطلاب من القطاع إلى مصر وعودتهم بين سلطات الاحتلال والسلطات المصرية حتى عرف موعد سفره. كان عليه مثله مثل باقي الطلاب أن يذهبوا إلى قسم المخابرات في السرايا، حيث يتم التحقيق معهم وتحذيرهم من العمل مع المنظمة، ويحاولون تجنيد من يستطيعون. في الليلة الأخيرة قبل سفر محمود سهرنا جميعا معه أكثر مما اعتدنا، فهو سيغادرنا وسيغيب عنا حوالي سنة كاملة. كانت الليلة ممزوجة بالضحك والبكاء والفرح والحزن، خليط غريب من المشاعر ومليئة بصورة خاصة بتوجيهات أمي وأوامرها لمحمود. في الصباح استيقظنا مبكرين، كانت أمي قد جهزت حقيبتين كبيرتين مستخدمتين كان محمود قد اشتراهما، حيث وضعت فيها كل الأغراض والمتاع. حمل أخي حسن واحدة وابن عمي حسن الثانية، وخرجت أمي معهما لوداع محمود. ونحن ودعناه حتى أطراف الحارة، وعدنا أدراجنا والحزن باد في النفوس، فقد بدأنا ندرك أكثر معنى فراق الأحبة. أوصلوه مقر الصليب الأحمر، حيث كان هناك الكثير من الناس خرجوا لوداع أبنائهم. كان الطلاب ينتظرون داخل الحافلات، والأهل ينتظرون قبالتهم عن بعد يلوحون لهم. ثم انطلقت الحافلات، وظل الأهل يلوحون لهم حتى غابت الحافلات. بعد أيام من سفر محمود، جاءت إحدى جاراتنا تشتكي ابن عمي حسن يضايق ويعاكس إحدى بناتها. احمر وجه أمي خجلا من الجارة، ووعدت بوضع حد للأمر. جدي كان في فراش عجزه ومرضه، ومحمود كان قد سافر إلى مصر، وكل من تبقى في البيت كان أصغر من حسن الذي كبر وأصبح من الصعب التغلب عليه. لذا فكرت أمي في استخدام الحيلة والإقناع. حين جاء حسن آخر النهار، نادته وجلست تحدثه: يا حبيبي يا عمتي، الجار وحق الجار، وأبوك شهيد، وسيرة أبوك وسيرة العيلة وسمعتنا وشرفنا، وماذا يقول الناس في نهاية الأمر؟ وعدها حسن ألا يقترب من ابنة الجيران. سألته: وعد شرف يا حسن؟ قال: وعد شرف يا عمتي. بعد أيام عادت الجارة وهي ترتجف، ودخلت البيت صارخة: يا أم محمود، هذا الولد مش مصلي على النبي، حشر البنت في الشارع ومديد عليها. انتفضت أمي غضبا، وحاولت تطيب خاطرها، وقد أدخلتها للبيت قائلة: يا أم العبد، أنت عارف أنه لا عندك ولا عندي في رجال تأدبه، والله بيعلم أنه بناتك زي بناتي، تعالي نفكر كيف نحط لها الولد حد. وجلستا. والدتي طرحت فكرة أنها ستربطه وهو نائم وتضربه هي والأولاد، وإذا كرر الأمر فسوف تستعين بأحد الفدائيين، وليكن بعده ما يكون، وليكسروا له يده ورجله. أعدت أمي الحبل وعصاه، وحين عاد حسن وبعد أن تعشى وذهب للنوم، دخلت عليه أمي وأخي حسن وأخي محمد. وبعد أن تأكدوا من نومه، شدت أمي الحبل على رجليه ويديه بخفة وحذر، ثم أيقظت جدي وأخبرته بما كان من ابن عمي حسن. فأخذ الجد يرتجف ويقول: الله يسود وجهك يا حسن، الله يسود وجهك يا حسن، اضربوه، كسروا إيديه ورجليه. استيقظ حسن فوجد نفسه مقيدا، فبدأ يهدد ويتوعد. فبدأت أمي العصا تنزل على جنبيه وهو يسب ويشتم ويتوعد. ضربوه ضربا مبرحا، وأفهمته أمي أنهم جعلوا الأمر داخل البيت خشية الفضيحة، وأنه إذا عاد لمضايقة سعاد فسوف تخبر الفدائيين وتطلب منهم أن يكسروا يديه ورجليه. ثم تركوه مربوطا بالحبل حتى الصباح، حيث طلبت من إبراهيم عمي أن يفكه. إبراهيم كان طيبا ومطيعا وذكيا ومجتهدا في دراسته. ذهب وفك قيود أخيه، فضربه حسن وهو يهدد ويتوعد، ثم اندفع إلى غرفتنا ليهدد أمي ويتوعدها محاولا إخافتها. فصرخت عليه: ولا اصحى، تحسب انك تخوفني؟ انت واحد هامل، والهامل بخوفش حد، وعمرك ما راح تصير زلمة ولا راجل. زمجر حسن وتقدم نحو أمي ودفعها فوقعت على الأرض، فما كان منا جميعا أولادا وبنات إلا وقد هجمنا عليه، فأوقعناه أرضا وضربناه وعضضناه ونتفنا شعره، فقام وهو يركل ويضرب ويسب ويشتم وخرج من المنزل. خرج حسن ولم يعد، وبدأنا نسأل عنه، فقيل لنا أنه ذهب إلى الأراضي المحتلة من عام 48 داخل إسرائيل، وأنه يشتغل هناك، وقرر عدم العودة. صحة جدي تدهورت وأسلم روحه لربه، فودعناه بالبكاء والدموع، رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته. مات جدي دون أن يعرف شيئا عن مصير والدي الذي غاب منذ ما يزيد على 5 سنوات، ودون أن يرى حفيده الذي هرب من غزة ليعمل في إسرائيل، ودون أن يكون محمودا إلى جواره. ولكننا قمنا بالواجب، والجيران وقفوا إلى جانبنا فالمخيم كالعائلة الواحدة في الأفراح والأتراح. الفصل الثامن. صباح كل يوم يخرج المئات من أبناء وبنات المخيم في حدود الساعة 7 صباحا إلى مدارسهم من كل الأجيال من أبناء وبنات 7، الذين يذهبون للمدرسة في الصف الأول الابتدائي، وحتى أبناء وبنات 18 الذين يدرسون في الثانوية العامة. مجموعات من الأولاد تتبع مجموعات من البنات، وراءها مجموعات من الأولاد، وهكذا كل صباح. غالبية أولاد وبنات المخيم لا يهتمون بإنشاء علاقات حب وغرام، حيث أن قواعد الحي في المخيم توجب التعامل مع بنات الجيران مثل التعامل مع الأخوات. أمي كانت دوما تحذر إخوتي وأخواتي من أي علاقة مع الجنس الآخر، وكثيرا ما كانت تحذر إخوتي من النظر إلى بنات الجيران أو معاملتهن، وتحذرنا من أن نتطاول على أعراض الناس، فلا بد أن الناس ستتطاول على أعراضنا. ولو ظن أن البعض أنه أذكى الأذكياء، هذا كان رادعا لنا عن أن نفكر مجرد تفكير في أن نفعل ما يفعله بعض الأولاد والشبان من الوقوف على زوايا الطريق في طريق الفتيات الذاهبات والعائدات من مدارسهن مثل البدور. بعض هؤلاء الشبان كانوا يقفون على طريق الفتيات فقط لمجرد النظر إليهن أو إلقاء بعض الكلمات العابرة: وين يا جميل؟ ما تطلعوا علينا يا ناس الكبرى لله. آخرون يقفون هناك ليروا الفتيات العائدات اللواتي أحبهن واقتنعوا بحبهن، عسى أن تتطور العلاقة معهن وتنظر إحداهن على من أحبها نظرة تملأ عليه يومه بالسعادة، وعسى أن تقبل أن تستلم منه رسالة كتبها لها من أعماق فؤاده. نعم، فأهل المخيم مثل كل الناس، رغم بؤسهم وشقائهم، يحبون ويعشقون ويعيشون الحياة كما يعيشها كل الناس. ولكن مما لا شك فيه أن مستوى المحافظة على العادات والتقاليد واعتبار اقتراب من فتيات الجيران ماسا بتلك التقاليد وخارجا عليها، جعل تلك التعبيرات عن معاني الحب والعشق أكثر انضباطا وعفافا، وظل غالبيتها حبيس المشاعر داخل النفوس، اللهم إلا من نظرة إعجاب أو إكبار أو شوق عن بعد، أو من مساعدة واضحة ومميزة للأهل تدعو للاستفسار عن السبب وراء هذا التفاني في المساعدة والحرص على المصلحة. لكن بعض من شباب المخيم كان أجرأ على اجتياز تلك القواعد، فأجازوا لأنفسهم كتابة وتبادل رسائل العشق والغرام واللقاء أثناء الذهاب والعودة للمدرسة، ولو بأن يسير الواحد وراء الآخر وكأنه أمر عفوي. وأحيانا يتم تبادل بعض الكلمات كأن كل واحد منهما يتحدث مع زملائه أو مع زميلاتها، وبعضهن كن يسمحن لأنفسهن بفتح شباك الغرفة في ساعة محدودة، حيث يكون حبيب القلب قد مر في اللحظة من جواره فيلقي رسالته إليها من خلاله. وكثيرا ما ضربت العديدات من الفتيات من أبائهن وأخوانهن أو أمهاتهن حيث يضبطن أثناء تبادل الرسائل مع الشبان، ولكن كل هذه القصص كانت قليلة ونادرة جدا في المخيم في تلك الفترة المبكرة من بعد الحرب. بالمقابل فقد بدأت أعداد العمال الذين يتوجهون صباحا للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 تزداد تدريجيا، وباتت الظاهرة تتنامى وتتنامى معها ظواهر أخرى مرافقة. ففي ساعات الصباح الباكر يخرج الرجال كل واحد منهم يحمل كيسا صغيرا أو حقيبة يضع فيها طعام يومه، ويسير مسافة طويلة حتى موقف العمال. هناك يتواجد عدد كبير من السيارات والشاحنات والحافلات، هذه إلى يافا، وهذه إلى أسدود، وهذه إلى تل أبيب وغيرها، وكل سائق ينادي على المسافرين إلى هدفه، والعمال يتقاطرون يستقلون السيارات التي تنطلق بهم. الكثير من أصحاب البسطات لبيع الفلافل والفول أو السحلب أو غير ذلك وجدوا في هذا الجمع الكبير من العمال هدفا مناسبا وسوقا مربحا لتجارتهم. وتجد العمال وهم في طريقهم للسيارة التي تقلهم يخرج الواحد من جيبه بضعة قروش، يشتري حبات من الفلافل يتناولها سريعا ليضعها في كيس طعامه وينطلق إلى السيارة التي تقله، يلقي بنفسه فيها ليكمل نومه الذي قطعه ساعة أو ساعتين حتى وصوله إلى مكان عمله هناك في داخل الوطن السليب. يعمل هؤلاء العمال في البناء أو الزراعة أو النظافة، في أي عمل من مجالات العمل الصعبة والمهنية التي يتكبر عليها اليهود. يكون صاحب العمل المعلم اليهودي يقف على رؤوسهم، يصدر الأوامر ويراقب عملهم. عند الساعة 10 صباحا يأخذون فاصلا نصف ساعة يتناولون فيه طعام إفطارهم أو غدائهم ويشربون الشاي إن تمكنوا من إعداده، ثم يقومون ليكملوا يوم عملهم. وعند الساعة 3 أو 4 عصرا ينهون عملهم، يبحثون عن سيارة تعيدهم إلى غزة أو الضفة، ينامون في طريق العودة، يعودون لبيوتهم وقد أنهكهم العمل. يوم الجمعة يعملون حتى الساعة 2 ظهرا فقط، حيث أن أصحاب العمل اليهود يتهيئون لدخول السبت الذي يكون يوم عطلة أسبوعيا. بعض هؤلاء العمال يعملون بصورة يومية ويقبضون أجرتهم في نهاية يوم العمل، وفي اليوم التالي يخرجون من جديد، حيث يقفون على مواقف العمال، فيأتي المقاولون وأصحاب العمل اليهود بسياراتهم وبناطيلهم القصيرة، يبحثون عن عمال فيتهافت العمال عليهم، فينتقي الواحد منهم من يناسبه من العمل لغرضه ويتفق معه على الأجرة. آخرون يعملون بصورة أكثر ثباتاً أسبوعياً أو شهرياً أو بصورة دائمة. مع تطور العلاقات بين العمال العرب وأصحاب العمل اليهود، وأمام الإرهاق والتعب من السفر اليومي، بدأ أصحاب العمل يبحثون لعمالهم عن أماكن للمبيت فيها طيلة الأسبوع. يخرج العامل من بيته صباحاً يوم الأحد مبكراً ويظل في عمله حتى ظهر الجمعة، حيث يعود إلى أهله وقد ملأ جيبه بالنقود وسلته أو كيسه بالأغراض التي جلبها معه من إسرائيل. بعض العمال كانوا يستأجرون بيوتا في قلقيلية أو طول كرم لقربهما من الداخل، يشترك عدد من العمال في استئجار غرفة أو بيت يسكنون فيه طيلة الأسبوع وحتى أحيانا طيلة الشهر ليوفروا أجرة المواصلات ويدخروا الجهد والتعب من السفر اليومي ذهابا وإيابا. هناك في داخل الأرض المحتلة يلتقي العمال الفلسطينيون بعالم جديد له عاداته وأعرافه وقيمه المختلفة تماما عن عادات وأعراف وقيم شعبنا. الغالبية العظمى من هؤلاء العمال لا تتأثر بذلك، بل تنظر إليه بازدراء واحتقار، ولكن بعض الشبان المتفلتين يتأثرون بذلك، فتجد أن أحدهم قد بدأ يشرب الخمر ويتردد على أوكار الزانيات والملاهي والمراقص، وفي حالات نادرة تجد أن أحدهم قد صادف فتاة يهودية وتطورت علاقته بها وأصبح يحبها ويعيش معها وفقا لقيم وعادات مجتمعها. مع تدفق حركة العمال زادت الحاجة إلى سيارات أخرى تحمل هؤلاء العمال، وفتح بذلك المجال لعدد جديد من السائقين. بعض هؤلاء العمال تمكن من شراء سيارة يسافر بها ويأخذ معه عددا محددا من العمال من جيرانه، يدفعون له الأجرة المعتادة وهو يوفر عليهم السير على الأقدام صباحا إلى موقف العمال ومساء العودة إلى البيت. فبدأت تدخل سيارات البيجو المناطق وازدادت الحركة وتواجد السيارات في المناطق، وتجد أحد هؤلاء العمال قد أحضر على ظهر سيارته بعض الكراسي أو المقاعد أو أصناف من الأثاث الأخرى التي اشترى معلمه اليهودي جديدا بدلها وأراد التخلص منها، فأخذها هو ليحسن بها مستوى الحياة في بيته أو يهديها لأحد أصدقائه أو أقاربه أو لبيعها في السوق، سوق الخردوات. بدأ التجار اليهود يتوافدون على مدينة الخليل والمدن الأخرى القريبة من مناطقهم، خاصة طول كرم والخليل، يشترون منها مستلزماتهم، وبعضهم يتعاقد مع ورشة الحدادة أو المنجرة أو غيرها لتوفر له 100 باب هو يجد مطلبه بسعر أرخص بكثير مما يجده في المصانع الإسرائيلية. وأصحاب العمل الفلسطينيون يرفعون السعر فيكسبون المزيد ويشتغلون ويشغلوا غيرهم من العمال من أبناء البلد. ورغم تحسن الوضع المادي العام للناس بصورة عامة، إلا أن المقاومة استمرت وظلت على شكل موجات تعلو وتهبط، فهي لم تكن يوما مرتبطة بالوضع الاقتصادي فقط، وإنما بالانتماء الوطني والشعور بالواجب، مع أن ضيق الحال يزكي تلك المشاعر. وبذلك ظلت العمليات الفدائية مستمرة، إلقاء قنبلة هنا، إطلاق نار هناك، وفرض حظر التجول هنا أو هناك، واعتقالات وتحقيقات واحتجاز المارة بالساعات، واكتشاف عميل وقتله أو قتلها، تدفق المئات والآلاف من العمال إلى داخل الدولة اليهودية فتح المجال للمقاومين للتفكير في تنفيذ عمليات واسعة داخل الأراضي المحتلة عام 48 في قلب المجتمعات السكانية في المدن والبلدات والقرى والمستوطنات. وبذلك فتح باب جديد من أبواب المقاومة. عبد الحفيظ بن جارتنا أم العبد أقنع والدته أنه من أجل مستقبل إخوانه جميعا يجب أن يتوقف عن إكمال الدراسة ويتوجه للعمل ليتمكن إخوته وأخواته من العيش وإكمال دراستهم، ولكي ترتاح هي من الأعمال المتعبة التي تنهكها. بعد محاولات متكررة لإقناعها وافقت على الفكرة، وتوجه عبد الحفيظ للعمل في الداخل مثله مثل الآلاف، يتوجه للعمل كل صباح ويعود عند المساء. وبعد أشهر تمكنوا من وضع باب مقبول لبيتهم، ووضعوا ألواح الصاج زيجو بدلا من القرميد، ورصفوا أرضية المنزل بالإسمنت. ولكن بعد فترة اكتشف الجميع أن لعبد الحفيظ هدفا آخر من العمل في إسرائيل. اكتشفنا ذلك بعد حوالي سنتين، فقد كان عبد الحفيظ قد انضم إلى صفوف الجبهة الشعبية، وكان الهدف من عمله هو البدء بالإعداد والتخطيط لعمليات فدائية داخل الأراضي المحتلة عام 48. وبالفعل فبعد أشهر من بدء عمله وتعوده على الواقع الجديد، بين الحين والآخر يأخذ قنبلة يخفيها في كيس طعامه ويحملها إلى يافا. هناك يكون قد اختار حافلة أو مقهى أو ملهى، يضعها ويخفيها هناك، ويعود إلى البيت بعد إنهاء العمل فتنفجر هناك محدثة إصابات أو أضرار وأحيانا قتلى. ظل عبد الحفيظ على هذه الحالة سنتين وهو يعمل بمنتهى الحيطة والحذر، وقد نجح في تنفيذ العديد من تلك العمليات. التحقيقات التي أجراها جهاز المخابرات الشين بيت حينها أدت إلى الشك الكبير في عبد الحفيظ. في إحدى الليالي داهمت الحارة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حاصرت البيت وقامت باعتقاله حيث أخذ للتحقيق. وهناك لا تسل عما تعرض له من الشبح والضرب والتعذيب، وهو ينكر أي علاقة له بأي شيء مما يتهمونه به. في نهاية الأمر كانوا قد اعتقلوا زميلا له اعترف عليه أنه منظم في الجبهة الشعبية، واجهوه به فاعترف بذلك فقط، وقد حكم على ذلك بالسجن لمدة سنة ونصف. عند انتهاء العام الدراسي واقتراب عودة أخي محمود، كنا نبدأ بالتردد على مقر الصليب الأحمر لنسأله عن موعد عودة طلاب الجامعات من مصر، أو لنراقب لوحة الإعلانات هناك، حيث كانت تنزل على اللوحة أفواج العائدين أسماءهم ومواعيد عودتهم. وفي اليوم الذي يعود فيه محمود نخرج جميعا لانتظاره عند مبنى الجوازات هناك. تأتي الحافلات تحمل الطلاب، ترافقها سيارات جيب عسكرية، يدخلون الجوازات، ينزلون وينتظرون في قاعة الانتظار، فيقفز إليه أهله يقبلونه ويسلمون عليه ويعانقونه ويذهبون إلى البيت. كنا نجلس هناك ننتظر محمود عند عودته كل سنة. يخرج إلينا فنتسابق إليه فينقض علينا يقبلنا ويسأل عن أحوالنا، ويقبل رأس أمي ويدها وهي تنظر إليه بفخر واعتزاز والدموع تترقرق في عينيها وهي في قمة فرحتها بابنها الباش مهندس محمود، ورغم قلة حيلتنا تجتهد أمي في إعداد أنواع الطعام المختلفة إكراما لمحمود وحفاوة بقدومه وتعويضا عن سنة من الحرمان. محمود كان يحضر لنا بعض الملابس القطنية من المصنوعات المصرية. أيامها بدأنا نعرف ملمس ورائحة الملابس الجديدة، وقد كنا من قبل لا نلبس إلا ما نأخذه من الوكالة أو نشتريه من مواد وأدوات مستخدمة. ومنذ انتهاء السنة الأولى لدراسته أصبحت أمي تناديه الباش مهندس. على زاوية أحد الشوارع يفرش عدد من الشبان بطانية سوداء مما نستلمه من الوكالة، يجلسون يلعبون عليها ورق الشدة. كل يوم بعيد العصر يجلسون هناك يقضون بعضا من وقتهم حيث لا توجد وسائل تسلية أخرى. يستمرون في لعبتهم حتى بعيد المغرب حيث يحل الظلام. يجمعون أوراقهم وينفضون بطانيتهم ويطونها وينصرفون إلى بيوتهم. فبعد قليل يحل أوان منع التجول. في أحد الأيام يمر بهم الشيخ أحمد، هكذا يسمونه، رغم أنه كان لا زال شابا، وهو عائد من صلاة المغرب في المسجد يقرأ عليهم السلام كلما مر بهم كالعادة، ولكنه هذه المرة اتجه نحوهم وجلس معهم، وقد أبدوا استغرابهم من ذلك بصورة واضحة من خلال توقفهم عن اللعب وجمعهم الأوراق وانتباههم الواضح لقدوم الوافد الغريب. جلس الشيخ أحمد عندهم وقال: اسمحوا لي أن أتكلم معكم في أمر هام يخصكم. بدت الدهشة واضحة على وجوههم وقالوا: تفضل. بدأ الشيخ يتحدث بإسهاب وانطلاق مستشهدا بآيات من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، محذرا من إضاعة الوقت في اللهو غير المفيد، والحث على الطاعة وعبادة الله وأداء الفرائض، مذكرا بنعم الله علينا، محذرا من الخسارة في الآخرة ومن عذاب جهنم، رابطا ذلك كله بصورة لطيفة بمستقبل الإسلام الذي يجب أن تعلو رايته في أرض فلسطين، أرض الإسراء والمعراج، حتى تتحرر الأرض وينعتق الخلق وتنجح المساعي المبذولة. ظل الشباب الأربعة صامتين مندهشين من الحديث الذي يسمعونه لأول مرة، وطاب لهم ذلك الربط العجيب بين الدين والوطنية. فهذا مزج غريب لم يسمع به من قبل. فالساحة الفلسطينية اعتادت أن ترى في الآونة الأخيرة إما الشيخ المتدين الذي لا علاقة له بالواقع والهم الوطني، وإما الوطني أو الفدائي الذي لا علاقة له بالدين ولا بالتدين. وقد بدأت تظهر على وجوههم ملامح الإعجاب والرضا والاقتناع بالكلام الذي يقوله الشيخ الشاب. وتساءل أحدهم: وما هو المطلوب منا يا شيخ؟ ارتسمت على شفتي الشيخ بسمة خفيفة قائلا: غدا إن شاء الله تغتسلون وتتطهرون وتتوضؤون ثم تذهبون للمسجد للصلاة كلما ارتفع الأذان. هز الشباب رؤوسهم معلنين الموافقة. سلم عليهم الشيخ أحمد واحدا واحدا وهو يضغط بيده على كل واحد منهم وانطلق. فلملموا أوراقهم ونفضوا بطانيتهم وطووها وانطلقوا، وقد حل الظلام وآن موعد منع التجول. بعد حملة شق الشوارع بات واضحا أن قدرة جيش الاحتلال على السيطرة على المخيم أصبحت أكثر سهولة ويسر، وكان من السهل على دورياته المنقولة بالآليات التحرك بسهولة وأن تراقب ما يجري في المخيم بسهولة، ومن ثم يتم حصار أي ربع فيه اشتباه بتحركات معادية وتفتيشه واعتقال أو قتل من يشكون فيه. سرعة تحركات سيارات الدوريات وقدرتها على الوصول المفاجئ لكل أطراف المخيم بدأ يثقل على المقاومة والفدائيين، فكان لا بد من تطوير طريقة جديدة للإنذار السريع للفدائيين بوجود قوات للاحتلال قريبة حتى يتمكنوا من أخذ حيطتهم واستعدادهم. وقد كان، ففي كل مكان يظهر فيه جنود الاحتلال، وكلما رأى أحد الصبية أو الفتيات وحتى الكبار من الرجال والنساء قوات الاحتلال هتف بصوت عال: بيعوه. وكل من يسمع هذه الكلمة يرددها بصوت عال بيعه بيعه بيعه وتريح منه. وقد كان القصد حينها مطالبة جنود الاحتلال بيع أسلحتهم. هذه الظاهرة، ظاهرة المنادات ورفع الصوت بهذا النداء، تحول بعد وقت قصير إلى صورة من النشيد الشعبي. فحينما يرى الطلاب والطالبات في طريقهم إلى المدرسة وإيابهم منها دورية احتلال، انفتحت حناجرهم في أنشودة شعبية عارمة: بيعوا بيعوا بيعوا وتريح منه والصندل أحسن منه. وظلوا يرددون ذلك كلما ظلت عيونهم واقعة على تلك الدورية، والجنود لا يعرفون كيف يتصرفون إزاء ذلك، فيقعون في ربكة وحيرة. ويسمع الفدائيون تلك الأصوات ويعرفون مكانها، فيأخذون حذرهم واستعدادهم. العادة كانت أن الصغار هم من يرددون هذا النداء، ولكن حين لا يتواجد الصغار لا يكون مناصا للكبار من ترديده لإنذار الفدائيين بأنهم لا يتورعون عن رفع أصواتهم به. مرت الأيام سريعة، وبدأنا نعد الأيام على عودة محمود من مصر، وقد تخرج من كلية الهندسة، وبدأنا نتردد يوميا على مقر الصليب الأحمر بحثا عن اسمه في أحد الأفواج العائدين من مصر وموعد عودته. بعد أيام من التردد على المقر والسؤال، نزلت قوائم العائدين على لوحة الإعلانات، ووجدنا اسم محمود في الفوج الثالث. طرنا إلى البيت نبشر أمي بموعد وصول الباش مهندس محمود، وبدأت حالة الإعداد والاستعداد لاستقباله على قدم وساق. الشيء الأكبر هو أنها طلبت من أخي حسن أن يشتري كمية من الجير الشيد. حضرنا له حفرة وسط الدار ووضعنا فيها، ووضعنا عليه كمية من الماء لكي يبرد، ثم بدأنا بتصفيته، وطرشنا الدار كلها باللون الأبيض مع شيء من الزرقة. ثم بدأت أمي بتجهيز الطعام والشراب، خاصة الحلبة والبسبوسة. الحلوان لنا وللأحباب الذين سيأتون للمباركة والفرحة معنا. يوم موعد قدوم محمود تجهزنا وخرجنا لاستقباله مقابل الإدارة العامة للجوازات. جاءت الحافلات تراقبها سيارات الجيش ودخلت المقر. انتظرنا على أحر من الجمر نحن ومئات العائلات، وبدأ العائدون بالخروج واحدا تلو الآخر حتى خرج محمود. فطرنا إليه جريا مستقبلين وسبقنا أمنا، وقد استقبلنا بذراعيه بكل الحب، ودموع عينيه تنهمر بغزارة حتى وصلنا لأمي التي ذرفت عيناها بالدموع من شدة الفرح، ومحمود ينكب يقبل رأسها ويديها، وهي تبارك له تخرجه، وهو يهمهم: قد عدت يا أمي، وانتهى عصر التعب والشقاء إن شاء الله إلى غير الرجعة. فتردد: الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله إن شاء الله. ما أن وصلنا البيت حتى اجتمعت تقريبا كل الحارة لاستقبال محمود في حفل أشبه بالحفل الجماهيري العارم، وجميع الرجال يحتضنونه ويستقبلونه، والنسوة يباركن لأمي، وبعضهن يطلقن الزغاريد. بصعوبة دخلنا الدار من شدة الزحام في الشارع رغم سعته، وتدافع الجيران إلى الدار يباركون ويهنئون، وأمي وأخواتي مشغولون بتقديم الحلويات والمشروبات لهم، وصيحات يا باش مهندس تتردد، والجيران ينادون محمودا ويسألونه عن مصر وعن الجامعة وعن صحته وعن كل شيء. اقتربت الشمس من الغروب، وبدأ الظلام يزدل أستاره، واقترب بذلك موعد منع التجول. فبدأ الجيران ينصرفون لبيوتهم وهم يرددون كلمات التهنئة والمباركة، وجلسنا نحن في البيت حول محمود، عائلتنا وحدها، بما فيها دار عمي إبراهيم الذي اندمج في العائلة مثل أي واحد فينا تماما دون أي فوارق. وبدأت الأحاديث عن الآمال والطموحات، فحسن سوف يصفي البسطة ويتفرغ للدراسة فقط. أنا ومحمد سوف نتوقف عن العمل البسيط في مصنع خالي، وسنبني غرفة جديدة في البيت. سنرفع سقف القرميد عن الغرفتين، ونرفع جدرانها ونسقفها بالإسبست، ونرفع أرضيتها، وسنرصف أرضية الدار بالإسمنت، إلى آخره من تلك المشاريع فقط بعد أن يتوظف محمود ويبدأ باستلام راتبه. وقد كان واضحا أن محمود لن يترك المخيم ولن يترك القطاع ويسافر للعمل في الخارج، فقد سر في العودة بعد أن أنهى فترة الدراسة بعيدا عن البيت والعائلة. قضينا يومين آخرين في الاحتفال بعودة وتخرج محمود وفي استقبال المهنئين. في الليلة الثالثة بعدما دخل موعد منع التجول بساعات، وبينما رقدنا للنوم سمعنا أصوات سيارات وقد دارت من جديد لتنصرف، ولكننا فوجئنا بأصوات الجنود في ساحة دارنا وبأصواتهم يدقون الباب بشدة وينادون علينا للخروج إلى ساحة الدار. وضعت أمي وأخواتي أغطية رؤوسهن بسرعة وخرجنا. يتقدمنا أخي محمود إلى الساحة ليجد عشرات الجنود يحتلون الدار وعشرات البنادق موجهة إلينا من كل صوب. صرخت أمي وقد خرجت من الغرفة: ماذا تريدون؟ إيش عايزين؟ شو بدكو؟ تحدث الضابط موجها حديثه إلى محمود متسائلا: أنت محمود؟ أجابه محمود: نعم أنا محمود. قال الضابط: عايزينك شوية في السرايا. صرخت أمي: إيش عايزين فيه؟ لسه مبارح رجع من مصر. قال الضابط: يريدونه في عدة أسئلة فقط، وغدا صباحا يرجع لكم. وطلب من محمود مرافقتهم. محمود طلب أن يغير ملابسه فرفضوا ذلك وطلبوا منه الخروج معهم كما هو فخرج. حاولت أمي الخروج فمنعوها وسحبوا الباب وراءهم ودوت موتورات السيارات وانطلقت مبتعدة عن البيت والحارة. في تلك الليلة لم نعرف للنوم طعما، وأمي تصرخ وتبكي وتندب حظها: أجت الحزينة تفرح ما لقت شي مطرح. فاطمة وحسن يحاولان تهدئتها وتطمينها بأن محمود سيعود مع الصباح، وقد قال الضابط أنهم يريدونه لعدة أسئلة فقط، وهي تردد: آه أكم سؤال، لو بدهم منه أكم سؤال لاستنوا للنهار وطلبوه بورق التبليغ زي ما بدهم من أي أحد. أكم سؤال؟ ثم تعود لتندب حظها: يا حسرتي يا حسرتي، إيش عملت يما يا محمود، إيش عملت؟ ومع إطلالة أول النهار وانتهاء منع التجول كانت قد لبست ملابسها وانطلقت برفقتها أخي حسن إلى السرايا. هناك أوقفها الجنود الذين يحرسون البوابة ومنعوها من الدخول، وهي تحاول أن تشرح لهم ماذا حدث وأنها تريد أن ترى ما حدث مع محمود، وهم لا يفهمون ما تقول ولا يرددون سوى: روخ من هون. أمام الموقف المحرج أقنعها حسن بأنهم لن يسمحوا لها بالدخول وأن عليها الانتظار مقابل الباب على الجهة المقابلة حتى خروج محمود، وبدأ يسحبها سحبا وأجلسها على الجهة المقابلة. ومرت الساعات، ساعة تلو الأخرى، ومحمود لا يخرج، وهي تريد الذهاب مرة ومرة محاولة الدخول، وحسن يمنعها محاولا إقناعها بأنهم لن يدخلوها وسيبهدلونها. نحن في البيت بقينا في حالة استنفار، وأعلنا حالة الحداد العام وانتظرنا عودة أمي وحسن ومعهما محمود، وطال الانتظار. مع اقتراب الغروب عادت أمي وحسن يجران أرجلهما جرا والحزن يعلو وجهيهما، وأمي في حالة لم أرها في أسوأ منها قط. الحال كان يغني عن السؤال، ولم نجرؤ على فتح أفواهنا حتى بكلمة واحدة، وارتمى كل واحد في فراشه دون أن يسمع صوت أنفاسه. أما حسن فجلس إلى جوارها وهو يحاول أن يخفف عنها قائلا: غدا سأذهب إلى المحامي لوكله للسؤال عنه ومتابعة موضوعه، ونبلغ الصليب الأحمر باعتقاله. وأمي تجيب: رجلي على رجلك. فوافقا، ومن الصباح الباكر انطلقا من جديد ليقوما بالمهمة أو كلام حاميا، وأبلغا الصليب الأحمر وفهما جيدا أنه ليس أمامهما وأمامنا سوى الانتظار، فقد لا تتضح أي معلومات قبل مرور شهر. ليس هناك سوى الانتظار، والانتظار فقط ولا غير. مرت الأيام الأولى سوداء ثقيلة وكئيبة، ولكن يبدو أنه أصبحت لنا قدرة على التكيف مع كل مصيبة مهما عظمت، فقط علينا اجتياز ساعاتها وأيامها الأولى، ثم يصبح الأمر عاديا مثل كل المصائب السابقة. المهم الآن أن كل مشاريعنا السابقة ألغيت أو أجلت على أفضل تقدير، فعلى حسن أن يستمر في العمل على البسطة، وعلي وأنا محمد أن نداوم على الذهاب إلى مصنع خالي للنظافة والترتيب. كلما مرت عدة أيام كانت أمي تصطحب حسن لمراجعة المحامي والصليب الأحمر بصورة دورية مرة أو مرتين أسبوعيا، وبعد ما يزيد على الشهر أخبرنا المحامي أنه سيتم توجيه لائحة اتهام لمحمود وسيقدم للمحاكمة، ولكن يبدو أن الأمر بسيط وسيتضح خلال أسبوعين أو ثلاثة. وبعد حوالي أسبوعين علمنا أنهم أخرجوا محمود للمحاكمة وأن القاضي مدد توقيفه شهرين جديدين، وبعد حوالي أسبوعين آخرين علمنا من الصليب أنه سيكون لمحمود زيارات في سجن غزة المركزي، وأن بإمكاننا أن نزوره مرة كل شهر يوم الجمعة الأول من كل شهر ابتداء من الشهر القادم. حسن كان قد أنهى الثانوية العامة، وأمام وضع العائلة الاقتصادي الذي لا يحتمل سفره لمصر أو لغيرها للدراسة، رضي بأن يلتحق بالمدرسة الصناعية التابعة لوكالة الغوث، وقد قبل فيها في قسم الخراطة والبرادة، وكان عليه الالتحاق بالدراسة في مطلع العام حيث يدرس فيها مدة سنتين يتخرج بعدها بدبلوم صناعي. الفصل التاسع. في الأردن خرج الملك حسين بعد انتصار الكرامة قائلا: كلنا فدائيون. وتدفق الشباب الفلسطيني بالآلاف في كل تجمعات اللاجئين في الدول العربية إلى مكاتب حركة فتح للالتحاق بها بعد مشاعر العزة التي واكبت النصر في الكرامة. وبدأت الثورة الفلسطينية ترسخ قدمها على الأرض في الأردن وغيرها من الدول العربية، وبدأ قادتها وزعماءها خاصة ياسر عرفات يستقبلون في العواصم العربية استقبالا كله حفاوة، خاصة في القاهرة لدى جمال عبد الناصر الذي اعتبر زعيم الأمة العربية. كثير من العائلات الفلسطينية مقسمة بين الضفة الغربية ومعسكرات اللاجئين في الأردن أو لبنان أو سوريا، ليس فقط العوائل التي هاجرت عام 48، وإنما كثير من العائلات التي تشتتت أثناء حرب عام 1967 والتي فرت أمام الاحتلال الإسرائيلي وخشية من مجازر وحشية. إحدى هذه العائلات هي عائلة التاجر أحمد من الخليل، الذي كثيرا ما يجلس عنده زوج خالتي عبد الفتاح يتداولون الأحاديث، والذي تربط به علاقة تجارية طيبة. فأبو أحمد له 4 أولاد، واحد منهم ظل معه في الخليل، والثلاثة الآخرون هاجروا عام 1967 أمام الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن واستقروا فيها. 2 منهما التحقا بصفوف الثورة في الأردن، والثالث يعمل سائقا على شاحنة هناك. اللذان التحقا بالثورة لم يكن بإمكانهما العودة للخليل مطلقا، حيث هناك خشية حقيقية من اعتقالهما من قبل السلطات المحتلة. أما الثالث أحمد فكان يعود أحيانا لزيارة أهله، ويأتي ليجلس عند والده أحيانا في متجره، فيلتقي زوج خالتي به ويتحدثون هناك عن أوضاع الفلسطينيين في الأردن. الوضع الفلسطيني في الأردن كان يدعو كل الفلسطينيين للفخر والاعتزاز دون شك، ولكن أحمد متخوف من المستقبل، فلا شك لديه من تنامي القوة الفلسطينية في الأردن. بدأ بقلق الملك حسين، والأخطر من ذلك أن بعض الفدائيين هناك يتصرفون بدون مراعاة لمشاعر الناس، وقد يبالغون في تحدي تلك المشاعر، الأمر الذي يشكل مبررا لتفجير صراعات بين الثورة والملك. وقد تحدث أحمد أكثر من مرة معبرا عن تخوفاته هذه، ولكن بعض الحاضرين كانوا يحاولون طمأنة أنفسهم بأن الأمور لا يمكن أن تصل إلى الصدام والتناحر، بل أن ذلك مستحيل. وفجأة جاءت الأخبار عن بدء تلك الصدامات التي عرفت بأحداث أيلول الأسود من عام 1970، والتي تطورت إلى معارك حقيقية ملأت أصداؤها المنطقة وأدت إلى تحركات سياسية على مستوى الزعامات العربية. أم أحمد كان لها 3 أولاد في الأردن. في تلك الاشتباكات الطاحنة ولكل واحد من أولادها 3 زوجة وعدد من الأولاد، وهم هناك في خطر حقيقي، فلم تعد أم أحمد قادرة على النوم أو على وضع الطعام في فمها وهي ترتجف هلعاً عليهم، وأبو أحمد يحاول تهدئتها وطمأنتها وأن تتوكل على الله فلن يحدث إلا ما قدر الله. ولكنها أم، وقلب الأم لا يعرف الطمأنينة في مثل هذه الحالة. إزاء ذلك اضطر أبو أحمد أن يقرر السفر للأردن ليطمئن على الأولاد وعائلاتهم، فصرخت أم أحمد: وهل ستسافر وحدك؟ فأجابها: نعم. قالت: وما فائدة ذلك؟ فخوفي وهمي سيزيد. سأل: وما الحل؟ ما الرأي؟ أجابت: نسافر سويا. حاول أن يثنيها عن عزمها فلم يستطع. جهزت التصاريح له ولها وانطلقا مسافرين إلى الأردن، وهناك كانت أشبه بحرب حقيقية. وصولهم إلى منزل سعيد ابنهما السائق اكتنفه مخاطر جسيمة، وبعد وصولهما البيت لم تقر لهما عين، فالوضع في غاية الخطر وإطلاق النار لا يتوقف، حتى اضطروا إلى إغلاق النوافذ ووضع الخزانات وأثاث البيت عليها كي لا تدخل الطلقات فتصيب من في البيت، فكانوا يضطرون للسير وهم منحنون طيلة الوقت. فإذا رفع أحدهم رأسه وسار معتدلا صرخ عليه الجميع: لا ترفع رأسك لئلا تصيبك إحدى رصاصة الطائشة. وأبو أحمد يتمتم بين الحين والآخر: هذا من تحت رأسك، لقد كنا هناك في أمان. فتردد أم أحمد: هنا بين أولادي وعيالهم، رغم الخطر أهون علي من الانتظار هناك 1000 مرة. فيتمتم: طيب طيب، الله يتمم على خير، يا ساتر يا ساتر. وانتهت أحداث أيلول وجرش وعجلون، ورحلت الثورة إلى لبنان، وما أن بدأت الأمور بالهدوء حتى عاد أبو أحمد وزوجته إلى الخليل. وعاد أبو أحمد إلى متجره يحدث بما شاهد بأم عينه من ويلات ورعب حقيقي، ويحمد الله على سلامته، فيهنئه الحضور بالسلامة، فيحمد الله مرة أخرى على سلامته وسلامة أم أحمد والأولاد وعيالهم. لم تمر فترة طويلة حتى أعلنت الإذاعات عن موت جمال عبد الناصر، الذي نزل نزول الصاعقة على رؤوس الجماهير الفلسطينية التي رأت فيه بغالبيتها زعيم الأمة العربية وأملها. انطلقت المظاهرات عارمة في كل أنحاء الوطن، في مخيماته ومدنه وقراه. في مخيم الشاطئ تعطلت الدراسة عدة أيام، أعلن الإضراب العام، فلم تفتح المحلات التجارية، وطافت المظاهرات على رأسها عدد من المدرسين والمثقفين في المخيم، وهم يهتفون للوحدة العربية ويرددون مناقب ومآثر الرئيس الراحل، ويرفعون صوره واللافتات التي تحمل شعارات القومية العربية والترحم على عبد الناصر. انضم إلى هذه المظاهرات كل من في المخيم أو غالبيتهم العظمى، وكان الرجال يبكون والنساء ينتحبن وعويلهن يعلو، والمظاهرة في قمة انفعالها. انطلقت خارج المخيم إلى الطريق الرئيسية في المدينة متجهة نحو مركز المدينة وشارع عمر المختار، وقد التحقنا بها كطلاب المدارس صغارا وكبارا، أولادا وبنات، والجميع يهتفون: تعيش بوحدة العربية، فلسطين عربية، بالروح بالدم نفديك يا جمال. في أول اتصال للمظاهرة بشارع عمر المختار الشارع الرئيسي في مدينة غزة، كان في انتظارها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حيث بدأوا بإطلاق النار على رؤوس المتظاهرين لإلقاء الرعب في نفوسهم وإجبارهم على التفرق وعدم مواصلة طريقهم. فبدأ المتظاهرون برشقهم بالحجارة، فبدأ إطلاق النار على الأرجل، فتساقط الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفى دار الشفاء وإلى عيادة الوكالة التي كانت تقدم العلاج في هذه الفترة من الزمن منذ احتلال عام 1967. كانت قوات الاحتلال وأجهزتها قد اتخذت جملة من الإجراءات التي من شأنها ضبط المناطق ووقف حركة المقاومة والعمل على خنقها، حيث بدأت بعملية إحصاء للمواطنين وإعطاء بطاقات هوية شخصية للبالغين والبالغات، وسجلت فيها الأبناء وفرضت تسجيل المواليد، وفتحت لذلك دائرة الجوازات والتصاريح التي تشرف على هذه الحالات وغيرها من متابعة الشؤون المدنية للمواطنين والسكان، وبدأت تفتح خطوط اتصال وتفاهم مع المخاتير ووجهاء المناطق، حيث يستدعيهم الحاكم العسكري للمنطقة بين الحين والآخر ليناقش معهم أمور الحياة للناس وليوصل من خلالهم ما يريد للناس. فترى عددا من هؤلاء المخاتير أو الوجهاء يتوجهون إلى مقر الحاكم العسكري في المدينة، يلبسون العباءات ويبرمون الشوارب ويدخلونهم لغرفة الحاكم العسكري الذي يتعامل معهم في العادة باحترام، إلا إذا كانت هناك مظاهرات أو عمليات أو ما شابه، فإنه يكون غاضبا ويبدأ بالصراخ عليهم وهم خانسون، وإذا نطق أحدهم بدأ بيا سيادة الحاكم ويا حضرة الحاكم وما شابه. هؤلاء المخاتير ظلوا يحملون أختام المقترة، والتي كان على المواطنين والسكان عند إقدامهم على إجراء أي من المعاملات، فلو أراد أحدهم السفر للخارج أو أراد تصريحا لفتح مشروع أو للبناء أو لأي معاملة رسمية، فلا بد من التوجه إلى مختار بلدته الذي يضع ختمه على تلك الورقة، وفي العادة يأخذ بعض القروش مقابل ذلك. دوريات الاحتلال كانت تجوب المناطق، تحمل الخرائط العسكرية وتسير وفقا لها لتتعرف على خفايا المناطق وتفاصيلها الدقيقة على مدار الساعة ليلا ونهارا، راجلين وراكبين في السهول والوديان والجبال، في المدن والقرى والمخيمات. فتجد العشرات من الجنود يسيرون في صفين أو ثلاثة صفوف أو أربعة بين كل واحد منهم والآخر عدة أمتار، يشهرون بنادقهم ويلتفتون يمنة ويسرى، ومن في آخر الصفوف يستديرون بين الحين والآخر في حركة دوران كاملة كي يكتشفوا إذا كان خلفهم من سيهاجمهم. يسيرون ثم يتوقفون من حين لآخر، ينظر الضابط في الخريطة التي بيده ثم يسير في الاتجاه المحدد، وكثيرا ما يوقفون أحد المارة من الشباب أو الرجال يطلبون بطاقة هويته الشخصية للتعرف عليه، وقد ينظر الضابط في ورقة يخرجها من جيبه تحمل عددا من الأسماء أو أرقام الهويات لعدد من المطلوبين للاعتقال والتحقيق. وفي كل يوم أو عدة أيام تجد عددا كبيرا من سيارات الجيب العسكرية، كبيرة أو صغيرة، تتقدمها سيارة مدنية عارية تحمل إشارة ترخيص صفراء. تتقدم تلك السيارات، عشرات الجيبات تسير في أحد الاتجاهات، فيكون معروفا للجميع أنها في طريقها لمداهمة أحد البيوت أو إحدى البيارات أو إحدى الأماكن لاعتقال أحد المطلوبين من الفدائيين أو ممن يساعدونه. وأحيانا تجدها في طريق العودة، حيث اعتقل ذلك الشخص وربطت يداه حول ماسورة مقعد الجيب، ووضع على رأسه كيس من القماش السميك ذي اللون الجيشي. أحيانا نعرف ذلك الشخص من ملابسه وأحيانا لا نعرفه، ويكون حينها في طريقه للتحقيق. رغم تلك الممارسات فقد استمرت عمليات المقاومة، فكلما مرت عدة أيام نسمع أن قنبلة قد ألقيت على إحدى الدوريات فأصابت وجرحت عددا من الجنود، أو أن أحد الفدائيين قد أطلق النار من بندقية الكارلوستاف على سيارة دورية عسكرية أو على جنود دورية راجلة فأصاب أو قتل منهم. ولكن الكثير من تلك المظاهر الواضحة أو شبه الواضحة للفدائيين المسلحين علانية، أو من يظهر سلاحهم من تحت ملابسهم أو يحملونه في أكياس الخيش ويمرون به أمام السكان، فيكون معروفا بصورة أكيدة أنه سلاح. انتهى بحمد الله الجزء الثاني، وإلى لقاء في الجزء الثالث إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.